صار في مادينا من مثلا جرمانيا من جامعة تلمري إلى آخره، ولكن تبقى هذه الدراسات تحتاج إلى قضايا أوسع وعمل أكبر. هذا ما يحضرني الآن عن المدرسة التي طبعا نحن نعلم جيدا أن المنزلة العظيمة في صحيح البخاري جعلت الناس على مدى مئات السنين ينتقون منه النسخ العديدة. فنحن عندنا نسخ من صحيح البخاري تعود إلى القرن الرابع الهجري والخامس الهجري والسادس الهجري وأهل المجرة، وهناك روايات مشهورة ومعروفة تختلف في عباراتها الواحدة عن الأخرى. هناك رواية أبي ذر الغفاري، رواية كريمة الذي كان أبو ذر يعني المشهورة في المغرب مثلا، هناك رواية مثلا لصحيح مسلم معروفة الآن موجودة لخط بن خير البشبيلي صاحب كتاب السبت بن خير، وهي من مراجعة أبي علي الجيلاني صاحب تأثير المنفرد والإمام المسلم، معروف هذه القضايا. أنا أقول لكم أن النسخ موجودة لكنها تحتاج إلى جهد متميز لجمع هذه النسخ ودراستها وبيان اختلافاتها كما يفعل بالنسبة للكتب الأخرى كالموطأ وغيره من الدراسة. هذا يعني يكفي عن سأترك المسائل الأخرى للمتابعة. أولا أشير إلى ناحية أخرى وإذا أتكلم على قضية صحيح البخاري، والدراسات الحديثة في الحديث النبوي الكريم، الناس يقولون دائما أن الحديث قد نضج وقد احترق فلا فائدة بعد اليوم من دراسات موسعة. أنا أقول أنه الآن بدأت دراسات الحديث الحقيقية نظرا لوجود الآلات والأدوات والوسائل التي لم تكن موجودة في الأعصر السابقة. نحن اليوم عندنا حافظ العصر هو الكمبيوتر الذي يوفر لنا مستلزمات ويوفر لنا الأوقات الثمينة التي كنا نقضيها في البحث والتفصي عن أي مسألة من المسائل أو عن الرواة أو ما إلى ذلك. اليوم أصبحت هذه الأمور ميسرة، اليوم أصبحت الأمور ميسرة بوجود الفهارس بوجود الطبعات المحققة بوجود الكثيرة لم تكن موجودة في العصور السابقة. ولذلك أيها الأخوة يجب أن نعيد النظر في كثير من الدراسات. الآن هل البخاري كان يعتني بالرواة عنايته بالمتون أم كان يعتني بالمتون قبل الرواة؟ هل الذين رواة الذين روى لهم البخاري ومسلم كلهم ثقات؟ وما معنى ذلك؟ الجواب عن ذلك أن دراسات الحديث تبين كلا، البخاري روى عن أناس ثقات وروى عن أناس ضعفاء، وهذا لا يخرجه عن الصحة. نحن عندنا مبدأ نقول كل ما في البخاري صحيح، وحينما نقول كل ما في البخاري صحيح كل ما في المسلم صحيح كل ما في صحيح المسلم صحيح، بمعنى أولا أنه صحيح عندهما، الأمر الثاني أنه صحيح في الجملة في الغلب. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه العزيز هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هل تكن العرب كلها أمة أمية؟ وإنما أراد بذلك الغلبة. فحينما نجد هنا لفظة أو لفظتين أو كلمة أو جملة أو ما انتقلها العلماء السابق على البخاري أو على مسلم، هذا لا يخرجه عن مفهوم الصحة. هذا رأي رآه بعض الناس وهو رأي راجح أو مرجوح لا يخرجه من بين السبعة آلاف وكذا الطريق التي ساقها البخاري في صحيحه إلا وجد عشرة ولا خمسة عشر ولا عشرين أو كذا بعض الألفاظ كما هو في حديث الإسراء والمعراج مثلا، أو بعض من تقد من حديث من عادى وليا فقد آذنته بالحرب لما قال ذلك والله لولا غيبة الجامع الصحيح لحكمت بنكارته، فإن فيه طرق ألفاظ طرقية، لأنه من رواية خالد بن مخلد القطواني، ولأنه من رواية كلك بن أبي نمر، وهما من تكلم إلى آخره من الكلام، هذا لا يخرجه عن مفهوم الصحة العامة. لكن نعود إلى القول، كيف كان يروي؟ هل جميع الرواة الذين روى لهم البخاري كانوا ثقات؟ الضعيف اخواني متى نسميه ضعيفا او سيء الحفظ او لين الحديث او ما الى ذلك؟ انما يخطئ، يخطئ كميه الخطا التي يخطئها الراوي تؤدي به في النتيجه النهائيه الى ان تنزل مرتبته من درجه التوثيق الى درجه اقل، نسميها الصدوق، ثم درجة أقل نسميها لين أو الضعيف المعتبر، أو أقل بعد من ذلك نسميه ضعيف الذي يكثر الخطأ عنده لكن يبقى هو عند الصحيح. خلوني أعطيكم أمثلة أيضا من ذلك، أن طالبين دخلا بالامتحان وأعطيناهم خمس مسائل، فأجاب أحد الطلبة على المسائل الخمسة أخذ 100، واحد أجاب على مسألتين صحيحتين وأخطأ في ثلاث مسائل فأخذ 40، فهذا ناجح ممتاز أخذ امتياز، وهذا نسميه راتب لأنه درجته الجيد 40، لكن هو متساوي مع صاحب 100 بالسؤالين اللذين يعني أصاب فيهما. فإذا الضعيف إخواني له حديث صحيح، متى نعرف حديثه الصحيح؟ حينما يوافق فيه زملائه الثقات الآخرين، حينما يتابع الثقات الآخرين. فإذا تابع الثقات الآخرين عرفنا أن هذا من صحيح حديثه. فكان البخاري ومسلم ينتقون مما توبع عليه هذا الضعيف، ينتقون من صحيح حديثه فيرى انه بالثقه. اما لماذا فهذا شيء قد نعرفه وقد لا نعرفه، وله اسباب متعدده، قد يكون منها العلوم، قد يكون منها المعرفه الشخصيه، قد يكون منها الاشياء الاخرى. الحافظ بن حجر في هدي الساري حسب أن المنتقدين من الرواة الذين أخرج لهم البخاري في صحيحه حسب عندنا 400 واحد، 400 مو واحد واثنين وثلاثة وأربعة، منهم طبعا انتقدوا بغير حق ومنهم من انتقدوا بحق، لكن النتيجة النهائية طريقة الدفاع التي دافع فيها الحافظ بن حجر عن الإمام البخاري، والتي سارت فيما بعد عند كثير من العلماء، هي ليست الطريقة المثلى. حينما كان يقول أن هذا روى له الحديثين في المناقب، روى له الحديثين في الفضائل، روى له حديث واحد في الطب، وهذا كان يتساهل فيه، ليست الأمر هكذا حقيقة. ليست الطريقة هذه هي الطريقة المثلى. طبعا هل نعلم من ضمن هذه الأربعمائة أكثرهم ممن تكلم فيهم بغير حق هم كانوا ثقات، وذلك رد عليهم الحافظ بن حجر جزاه الله خيرا بالرد العلمي الواضح، لكن بقيت هناك أناس يعني الكلام فيهم خلص يعني ما معروف. وأنا أعطيكم مثال على ذلك، واحد من كبار الرواة إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك بن أنس، هذا رجل تكلم فيه بكلام شديد، في كلام شديد، حتى يوم كان صديقنا رحمة الله عليه الشيخ محمد الغزالي. كنا في مؤتمر في آل البيت في عمان سنة 1988 يعني صار 27 سنة أو أكثر. كنا في مؤتمر كان هو موجود وآخرين، وكان تكلم نقل كلام عن واحد من الحاقدين على السنة وعلى البخاري وعلى مسلم وأثار الشكوك في ذلك الوقت، وهو متشيع اسمه الغماري معروف هذا في المغرب فنقل عنه كلام بأن البخاري روى عن أناس كذابين منهم إسماعيل بن أبي أويس، ونروى عن سليمان بن مهران الأعمش الذي كان يتقرب إلى بني أمية بجماع المسلمين أو ما إلى ذلك كثير. قلت له يا شيخنا يعني بعد أن أنهى هذا، أنت شيخ الإسلام والمنظور إليه بين علماء الأنام، فالناس حينما تسمع هذا الكلام منك تظن أن هذا الكلام صحيح وهذا الكلام غير صحيح. قال والله أنا ناقد، صحيح أن ناقد الكفر ليس بكافر معروف يعني، لكن هذا أيضا يا شيخنا أنه لما يصدر عنك يعني الناس تصدق فيه يعني تظنه صحيحا. قال معلش يا بشار، هو صديقي يعني كان يحبني ويقدرني، قال لي معلش هي زي الحبة بالأرجل على الطريقة المصرية يعني عبر عنها، قال لي زي الحبة زي الحبة الأرجل يا شيخ. أنت تدري كم روى البخاري لإسماعيل؟ كم روى لسليمان بن مهران الأعمش؟ روى لسليمان بن مهران مئات الأحاديث، روى لإسماعيل بن أبي ويس أكثر من 200 حديث. فإحنا من تقول قال والله ما أدري هذا الكلام يا هذا الشيخ، وهذا الكلام مثبت الآن في يعني ردي كلامه وردي عليه مثبت في الكتاب المطبوع عن هذا المؤتمر الذي أقيم سنة 1988 آل البيت الملكية في المملكة الأردنية. فهذا عدم الاختصاص، لما يتكلم الإنسان وهو غير مختص في هذه المسألة ويظن أن هذا الكلام يعني فيه نفع للناس، وهو في الحقيقة يعني أساء إليه وأصدر فيما بعد رحمة الله عليه يعني غرر به فأصدر كتابا عن الحديث ورد عليه في ذلك رحمة الله على الجميع. هذه مسائل إخواني، أنا دفعني هذا الكلام إلى التفتيش على هذه المسألة، والطريقة الصحيحة في الدفاع عن صحيح البخاري هو أن يعلن بأن كل حديث رواه البخاري لإنسان متكلم فيه له طرق أخرى تصححه، بمعنى يعني لو مثلا أي حديث رواه البخاري لإسماعيل بن أبي أويس وأسقطنا إسماعيل من الأسانيد لوجدنا الحديث من طرق أخرى صحيحة، وكذلك الحال بالنسبة لجميع الرواة. فهي مسألة انتقاء، كان الإمام البخاري ينتقي من حديث الثقات وينتقي من أحاديث المتكلم فيه، هو ليس دائما في وجهة نظر قياسية نقول أن طريقة التعريف الذي حفظناه عن أهل العلم لتعريف الحديث الصحيح هو من اتصل سنده برواية الحد الثقة الظاهر عن مثله إلى منتهى وأن يكون خاليا من الشذوذ والعلة، مو هكذا؟ هذا التعريف غلط حقيقة، هذا التعريف خطأ. أنا أقول نعم هو موجود في الكتب، هذا تعريف خطأ، بدليل أنه لو طبقنا هذا التعريف على كثير من مما ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم لا وجدنا أن بعض الرواة لا ينطبق عليه هذا التعريف، ليسوا هم ثقة وليسوا هم من الضابطين، ولكن الشيخين قد انتقلا من حديثهما الصحيح الذي وافق فيه الثقة عن الآخر. لأجل ذلك وجهت واحد من تلاميذي أن يجمع أحاديث إسماعيل بن أبي ويس عند البخاري، فجمعنا الأحاديث طلعت

ومن هو الذي رفعه ومن الذي أوقفه، ونحكم بناء على ذلك. وهذا يطبق أيضا على الموصول وعلى المرسل. إذن المسألة ليست هكذا، ولذلك الحافظ بن حجر عند إلماحة طريفة جدا أقالكم إياها في تعريف الحديث الصحيح، يقول في التعريف: هو الحديث الذي يتصل إسناده بمثل الحجر تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتذر، أو القاصر عنه إذا اعتذر عن جسده إلى منتهى، ولا يكون كاذبا. هذه اللفظة أو القاصر عنه إذا اعتذر هذه جدا مهمة حقيقة في التعريف، وذلك التعريف الأول هو تعريف فيه إشكالية، لأنه إحنا لو طبقنا التعريف الآن الناس يأتي بعض الجهل يمسك المصدر ويقول والله هذا الحديث فيه علي بن زيد بن جدعان وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، ليش ما أخرجنا مسلم؟ هذا فيه شريك النفعي والشريك القاضي ضعيف، كيف أخرج له مسلم؟ ولا يعلم أن مسلما قد انتقل من صحيح حديث علي بن زيد بن جدعان. لكن المشكلة وين صارت عندنا؟ أن هذا لما انتقى منه حديثين أو ثلاثة مسلم جانا واحد الله لا نبي وهو الحاكم النشابوري وحق جاب كل أحاديث عن ابن زيد بن جدعان وحقهم في المستدرك وقال هذا على صحيح مسلم، مع أن مسلما قد انتقى من صحيح حديث هذا مسلم. فإذا سترون في الدراسة أنا قدمت أمثلة للبخاري من حرف الألف، وهكذا يجب أن تكون للدراسة. هذا الكتاب الآن، هذه الروايات، واحد من تلاميذ رواية إسماعيل بن أبي أويس كلها في صحيح البخاري، كلها متابعة من 200 و230 حديث، كلها متابعة. اللهم إلا حديثين سين فقط، وما ليس حديثا حقيقة يعني بالمعنى العام. واحد هو قوله سيدتنا عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قالت له: إذا رأيت شجرة قد أكل منها وشجرة لم يؤكل منها فأيهما تختار؟ قال: التي لم يؤكل منها. وهذه إشارة إلى أنه لم يتزوج بكرا سواه، معروف عليه السلام. والثاني هو قول لأبي بكر رضي الله عنه لأحد غلمانه أو عبيده أنه جاء له بمال فسأله، فالظاهر أنه هذا من الفعل أو شيء لا تقاء أبو بكر، قال بس هذه الحديثة ليست لها متابعة، فهي حديث معروفة يعني صحيحة، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة لا تؤثر على الناحية الحكمية، على 230 حديث التي موجودة في صحيح البخاري وكلها متابعات لها متابعات بالطريقة. لأعطيكم أمثلة مثال على ذلك، مثال هو الناس كانوا يظنون بالمناسبة أن الأصل وله الأصل الإسناد لو الأصل المتن، هذا السؤال الذي عندنا في الحديث. الناس يظنون إلى الآن أنه يقاس الحديث الصحيح بموجب إسنادي، لا، يقاس الحديث الصحيح بموجب متني وليس بموجب إسنادي. إذا كان المتن صحيحا من طريق آخر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يهمنا من الذي قاله بعد ذلك إذا ثبت عنه. والدليل على ذلك هناك حكاية مشهورة، يوم واحد جاء من أهل العراق من على أبي حسن الرازي، من أهل العراق يعني مقصود بهم عراقي يعني حنبي بالمناسبة يعني من أهل الرأي، فجاء إلى مجموعة أحاديث، قال والله شوف إنها الأحاديث هذه كيف ترى هل هي الأحاديث صحيحة أم غير صحيحة، بس ما هي الأحاديث الثانية؟ فبشر القلب أبو حاتم الرازي، قال هذا حديث صحيح، هذا حديث باطل، هذا حديث ضعيف، هذا حديث مكذوب، هذا حديث. فإذا شنو أنت تعلم ليك وإلى الأسانيد وإلى الدراسة، كيف عرفت ذلك؟ قال والله يا ابني هذا رزق الله خلقنا إياه، إحنا نعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف بالمتون وليس بالأسانيد. لو كيف أنا أصدق فيه أن هذا يدعم على واحد آخر؟ إذا وافق قولي سترى أني صادق في هذه المسألة، إذا لم يوافق قولي فشيء آخر. قال هل في واحد يحسن هذا مثل ما تحسنه أنت؟ قال نعم يوجد واحد يحسن هذا العمل اسمه أبو زرع الرازي. فراح هذا الرجل نسك مركزه في الأحاديث وجاه على أبو زرع الرازي، هذا حديث صحيح، هذا حديث منكر، هذا حديث ما قال الباطل، قال موضوع، هذا حديث كذب على الباطل، قال يعني اختلفوا في التعابير ولكن المعاني نفسها. فقال له شنو انتم تعلمون الغيب؟ قال لا مو نعلم الغيب، هذه مهنه، هذا علم افاءه الله علينا. قال له انت تذهب الى الصاخر فتعطيه الذهب فتقول لك هذا دينار اصيل، يعني هذا ذهب اصيل وهذا ذهب مكشوف تبرج يسمونه يعني مبرج يعني. قال كيف يعرف؟ تساله هل انت استخرجت هذا الذهب؟ يقول لك لا، انا مصلحتي تعينني على معرفه ان هذا ذهب عيار 21 ولا ذهب 18 ولا ذهب 16 ولا هو اصلا ليس بذهب، هو حبيب اصفر. وكذلك تذهب الى الجواهر فيقول لك هذا حجر كريم وهذا حجر كثير، فتقول له هذا الذهب استخرجته وعرفت انه من الاحجار الكريمه ومن الاحجار الخسيسه؟ يقول لك لا، هذا شيء نعرفه نحن بالممارسه يعني. فكذلك نحن نعرف الحديث. هنا هذه الحكايه التي تعود الى القرن الثالث الهجري، يعني في منتصف القرن الثالث الهجري، تشير بغير شك الى ان الاصل في المعرفه هي المتون وليست هي الاسانيد. ولذلك كان الرواه، كان العلماء الجهابره يحفظون احاديث الرجل على متونه، على المتون التي يحفظونها وهي متون صحيحه. فاذا وجدوا خطا عنده حكموا بضحكه، واذا وجدوا عنده موافقه لما يحفظونه من الاحاديث الصحيحه حكموا عندئذ بصحه حديثه. كيف؟ كان ابن ابي حاتم يسال اباه يقول له يا ابي فلان بن فلان ما تقول فيه؟ فيقول ابوه لا اعرفه، ما له من الحديث؟ فيقول له له الحديث الفلاني والفلاني والفلاني، فيذكر له مجموعه من الاحاديث فيقول هذا رجل ثقه، هذا حديث صحيح. وعلى العكس من ذلك يقول له فلان فلان ما تقول فيه؟ يقول لا اعرفه، ما له من الحديث؟ فيذكر له الاحاديث. وهذه موجوده في لو قراتم في كتاب الجرح والتعديل تجدون عشرات منها. فيقول له هذا حديث غير صحيح، هذا رجل ضعيف، هذا رجل كذاب، هذا حديث كذب، هذه احاديث غير صحيحه. فهذا الرجل اذا تقييم الرجال بناء على خطئهم، كم يخطئ او لا يخطئ في الاحاديث، وكم روى من الاحاديث الصحيحه وكم روى من الاحاديث الضعيفه. ولذلك يا اخوان جميع اقوال الجرح والتعديل مدارها على التفرد، يعني نحن نحكم على الرجل انه ثقه حينما يتفرد بالروايه، يعني يروي الحديث لوحده يقول. فمن باب التوثيق نقول ان هذا نقبل حديثه لان المحفوظ عنه انه لا يخطئ الا نادرا، فالافضل ان نقبل حديثه. اما المتكلم فيه الضعيف اذا لم نجد له متابع فنتوقف عنه احترازا، لانه ليس عندنا دليل ان هذا من صحيح حديثه. لكن اذا لا نعلم ها هل هو توبع وهل هو لم يسارع وهو فيه كلام، يعني لا عرفنا هذا مما خالف فيه الثقات ولا مما تابعه الثقات عليه. اصطلح العلماء المتأثرون على تسمية هذا النوع بالحسن، والحسن في تعريفي أنا هو الحديث الذي لا يعرف هل هو صحيح أو غير صحيح، هذا هو الحسن. لأن لو هذا الحسن الصدوق، لأن الصدوق ثم قالوا هو رواية من خفض الطرق، نعم، لكن هذا الذي خفض الطرق لو جاء له متابع لأصبح من صحيح حديثه، لو جاء له مخالف لأصبح من صحيح حديثه. ما معنى الصدوق؟ الصدوق هو إنسان يخطئ، هذا يخطئ الفرضية أنه هو رواة حديث أخطأ في 10 و90% أصاب فيها، كويس؟ واضح. الآن نأتي إلى هذا الرجل، نعرف وقفنا على 70% 70 حديث من عنده وافق فيه الثقات، تعرفنا أن هذا من صحيح الحديث، وعرفنا 6 أو 7 أو 8 أو 9 مما أخطأ فيه، لكن بقت عندنا حوالي 20 أو 15 لا عندنا أدلة تبين أنه قد وافق الثقات، وافقه الثقات على هذه الرواية، ولا عندنا أدلة تبين أنه قد خُلف في هذه الرواية، فنتوقف فيها فنقول هذا حديثه حسن، نظرا لأن حديث الصدوق أكثره صحيح، يعني في الغالب هو صحيح، فالفقهاء قبلوه، قبلوه عند عدم وجود حديث تام الصحة. إذا لا تستفيد من عنده باعتبار أن هذا في الأصل هو يعني مقبول، يعني مقبول، ثم حديث حسن مقال صحيح أنزلوه من هذه الرتبة. طبعا عند المتقدمين هذا التعبير يختلف عند أهل المصطلح، عند المتقدمين كل واحد يستعمل كل التعابير عند المتقدمين الأوائل هي تعابير وصفية، يعني هو يصف حاله، كل واحد عنده تعابير خاصة، يعني النسائي حينما يقول لا بأس به يريد به ذكر أبو حاتم الرازي، إذا كان شيخ إله ويسأل عنه وقد روى عنه ما يقول كذا، يقول صدوق، هو يريد أن يقول ثقة، يعني ابن معين في كثير من الأحيان لا بأس به تبين أنه هو أراد به التوفيق، هذا اصطلاح خاص. الحسن عند الترمذي، متى يقول الترمذي حديث الحسن؟ الناس الآن تخلط بين ما يقول الترمذي حسن وبين ما هو عند المتأخرين للحسن الذي ذكرته لكم الآن، لا، الحسن عند الترمذي هو حديث معلوم بعلم أنزلته من مرتبة التصحيح إلى مرتبة التحديث، هو اللي نسميه الضعيف المعتبر، يعني الضعيف الذي يمكن أن يعمل به في حال عدم وجود حديث صحيح في هذا الباب، نسميه الضعيف المعتبر، اللي الإمام أحمد يقول نستدل بالحديث الضعيف خير من أن نستدل بالضعيف. جربوا، اذهبوا إلى الترمذي، كلما قال عن حديث حسن ابحثوا عن علته ستجدوه، إما روي مرفوعا وموقوفا أو موصولا ومرسلا أو روي باختلاف أو فيه واحد مجهول أو فيه واحد ضعيف أو فيه كذا، يقول عنه حديث حسن، أنت لو كان صحيحا لقال هذا حديث صحيح. أما ما يقال عن أنه حسن صحيح، أنه هو حسن لذاته، حسن بإسناده، صحيح بمتنه، صحيح بمتنه إسناده، هذا في الأحباس الولاية وسماعه، بدليل أن كل ما قال حسن صحيح أكثره مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فكيف تكون أسانيده صحيحة ومتونه حسنة أو متونه صحيحة أو متونه صحيحة؟ هذا الكلام فارغ، حسن صحيح يريد به هو تعبير استخدمه الترمذي لبيان الحديث الصحيح، يعني هو تعبير عن الحديث الصحيح يقول عن محدد حسن صحيح. على كل حال لا نزال نخوض في هذا، نعود إلى البخاري، حنعطيكم أمثلة ممن تكلم فيهم من صحيح البخاري، مثال على ذلك. من حرف الألف أحمد بن بشير المخزومي مولى عمرو بن حريث تكلم فيه بعض الأئمة حتى قال الحافظ ابن حجر في التقرير صدوق له أوهام. ابن حجر قال عليه صدوق له أوهام، صدوق له أوهام حتى أقل من مرتبة الحسن الحديث، مو صحيح؟ يعني صدوق له أوهام احنا نسميه في تعبيرنا الحالي هو الضعيف المعتبر الذي يعتبر فيه في حال المتابعة. نعم. وساق له ابن علي في كامله بعض احاديثه المنكره، وقد روى له البخاري في الصحيح حديثا في الطب رقم 5739. تابعه عليه عنده عند البخاري مروان بن معاويه في الصحيح. نعم. وابو اسامه حماد بن اسامه وتابعه عليه اخر. طبعا أبو أسامة حماد بن أسامة مروان بن معاوية ثقتان. فالآن لو أسقطنا أحمد بن بشير المخزومي من هذا الحديث بقي الحديث صحيحا من ما طريق؟ من طريق مروان بن معاوية ومن طريق حماد بن أسامة. هذه هي طريقة البخاري، كان ينتقي من صحيح حديث المتكلم فيه، ينتقي من صحيح حديث المتكلم. أحمد بن عيسى ابن حسان المصري المعروف ابن التستري عاب أبو جرعة على مسلم، عاب عليه أن يخرج حديثه، وقد تكلم في بعض سماعاته وهو من الرواة عن عبد الله بن وهب، فأخرج له البخاري في الحج. شوفوا في الأول يقولون الحافظ بن حجر جماعته يقولون لا يعني في الأغلب هذول روى عنهم ليس في الأحكام وإنما روى عنهم في الفضائل وفي المناقب، هذا الكلام كله فاشل لا قيمة له، سواء روى عنه بالأحكام أو روى عنه في المناقب أو روى عنه في الأحكام أو في غيرها، فهو هذا المحتوى فيه أنه قد توقع أن هذا من صحيح حديثه. لم يكن البخاري يتساهل حينما يروي في الفضائل أو يروي في المناقب، هذا كلام غير صحيح. هذا الرجل أخرج له البخاري في الحج، والحج كما تعرفون يعني من المسائل التي يتعبد فيها. ثم أخرجه من رواية أصبر بن الفرج بن سعيد المصري، وهو ثقة معروف بضبط روايته عن بن ولد. يعني أصبر بن الفرج من أكثر الذين ضبطوا رواية عبد الله بن وهب المصري، كما أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن ولد. فتابعه اثنان من الثقات، فتبين ان هذا الحديث من صحيح حديثه، بحيث لو اسقطت احمد بن عيسى الان ابن حسان المصري من هذا الحديث بقي الحديث صحيحا من طريق هارون بن سعيد الايلي ومن طريق اصبر بن الفرج في روايتهما عن ابن مهد. واخرج حديثه عن ابن مهد عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابيه ابن عمر بالمواقيت، فقد أخرجه مسلم أيضا عن حرملة عن ابن عمر. وطريق طرق أخرى، أحمد بن يزيد ابن إبراهيم ابن الوتنيس الحراني ضعفه أبو حاتم الرازي، روى له البخاري حديث أبي بكر في قصة الهجرة، رواه عن محمد بن يوسف بن كندي عن زهير بن معاوية، تابعه عليه الحسن بن محمد بن يحيى وهو ثقة، فرواه عن زهير عند مسلم. وهذا الحديث يروى من طرق كثيره صحيحه، من حديث ابي اسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن ابي بكر رضي الله عنهما، كما عند البخاري نفسه وعند مسلم ايضا كما هو مفصل في تحفه الاشراف والمسند الجامع. ابراهيم بن عبد الرحمن السكتي ابو اسماعيل الكوفي ضعفه شعبه والاعمش ويحيى بن سعيد القطان واحمد بن حنبل والدارقطني، كل هؤلاء قالوا هذا رجل ضعيف. وقال النسائي ليس بذلك، أخرج له البخاري حديثين، الأول في تفسير قوله تعالى إن الذين يكفرون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وأخرج له في البيوع أيضا وفي الشهادات أيضا وفي التفسير من حديث العوام بن حوكم عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعا. هذا توبع عنه الحديث أيضا نفس الترتيب،

لم يعتبر بهذا الرأيين. ما شو يعني هذا قال الأحمس يعني ماذا قال هذا حديث صحيح يعني ثابت. ولم ينتبه إلى أن الإمام أحمد لما يقول هذا الكلام لا نعرف يعني هذا الكلام أن هذا حديث أبي هارون وأن واحد من الترمذي وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون. ما قالوه بلاش. الإمام أحمد كان يحفظ مليون طريق ألف طريق من الحديث. فهل كان يخذه أن هذا ويضعه في كتابه؟ لا. وفاتته العلة. العلة وين؟ طبعا البخاري الحاكم جاء قال عباد بن العوام روى له البخاري ومسلم، سعيد بن إياس الجريري روى له البخاري ومسلم، أبو نضر العبدي روى له مسلم مع الحديث، وأبو سعيد صحيح الصحابي. كيف المسألة؟ مو عاقبة. هو لم ينتبه إلى أن البخاري ومسلم لم يرويا ولا حديث واحد من طريق عباد بن العوام عن سعيد بن إياس الجريري. نعم روي لسعيد لعباد بن العوام عباد بن العوام روي له من غير طريق سعيد بن ياس الجريري. لماذا؟ لأن إخواني سعيد بن ياس الجريري في آخر حياته اختلف يعني اختلط نسميها العلم اختلط. فعباد سمع منه بعد الاختلاط. ولذلك البخاري ومسلم لم يخرج شيئا من طريق عباد عن سعيد بن ياس عرف. فبقى مكان يقول حدثني أبو هارون العبدي قال حدثني أبو نضر العبدي. لا رجال هو رجل مضيع يعني مخرف قال تلقفوه منه وضعوه في الكتب. فكيف قال هؤلاء علماء الجهال الأوائل كلهم يطلعون الحديث عند الحاكم عند الإمام هرمزي في المحدث القاصر؟ وين كان هذا الحديث؟ غاب عن البخاري وعن مسلم وعن أبي داود وعن النسائي وعن الترمذي وعن ابن ماجه وعن عبد الرزاق وعن أبي شيبة المصنف وعن الحميدي وعن سفيان وعن الدنيا كلها. وين راح؟ كان الإمام الشافعي يقول اللغة لا يحفظها إلا نبي ولكن لا تذهب عامتها على عامته. وكذلك الحديث لم يكن ليذهب عامته عن عامتهم. يعني حديث لا يوجد في القرن الثالث الهجري ولا في القرن الثاني ويخبر لنا في القرن الرابع الهجري. هذا لابد ان يكون مما تركه العلماء في القرن الثالث. كانوا يعرفونه لكنه تركوه لانه كان خطا. هذه اذا الحكايه اخواني. هذا الذي اقوله ان الاصل في مثل هذه الامور هي المتابعة والمخالفة وهي مسائل الانتقاد. أن هؤلاء الشيخان البخاري ومسلم كانوا يمسكون مما صح من الحديث مما صح من حديث الراوي. أنا واحد من تلاميذ رحمة الله عليه الشيخ عزيز الدين رساله وقراته في العراق في المدة الأخيرة الحمد لله كتب رسالة في هذا المعنى أسس انتقاد أسس يعني أسس الحكم على الرجال. هل الأسس في الحكم على الرجال كان هي المعرفة الشخصية كما نظن أن هذا ثقة وهذا صدوق وهذا حسن؟ لا. كانت الأسس هو أن يجمع حديث الراوي ويصبر وتعرف كمية الأخطاء التي فيه ويقدم حكم عليه فيقال هذا ثقة وهذا صدوق وهذا ضعيف وهذا لين وهذا سيء الحفظ والى اخره بموجب الاخطاء التي وقع فيها هذا الشخص. هكذا ارجو من الاخوه جميعا ان يدافعوا عن صحيح البخاري امام المتخلصين. وانا اقول واعيدها تكرارا ابدا ان منزله البخاري بين المحدثين كمنزله ابي بكر بين الصحابه. قاعد يعني مهما قيل عن الصحابة جميعاً الآخرين لا يمكن في يوم من الأيام في كل الدراسات التاريخية العلمية الحقيقية التاريخية أن يبلغ واحد من الصحابة منزلة أبي بكر على الإطلاق. دوسوا سيرة أبي بكر لن تجدوا في يوم ما من الأيام أنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل على الإطلاق. خالفه عمر، خالفه علي، خالفه فلان، خالفه أبو العلا، يعني قال عن الزبير إلى آخره إلا أبو بكر. أبو بكر لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في أصل في أشد الحالات، في قضية الأسارى مثلا، في قضية الفجريبية، في قضايا متعددة، في قضية الغار، في كل المسائل الأخرى نجد أن أبا بكر له. وذلك أقول أنا أن منزلة البخاري لا يقاس بها مسلم ولا يقاس بها الترمذي ولا يقاس بها أي شخص آخر. منزلة البخاري كمنزلة أبي بكر من الصحابة، فعرضوا عليه من النواجذ، وهذا كتاب قدمه لنا هذا الإمام العالم على طبق من ذلك ليقول لنا هذا هو الإسلام بعقيدته وبعباداته وبسلوكه. هذه المفاصل الثلاثة العظيمة التي تضمنتها سورة الفاتحة. الفاتحة لماذا تسمى أم الكتاب؟ لماذا تسمى السبع المثاني؟ لماذا جعلها الله سبحانه وتعالى لا تصح به صلاة أي مسلم من غير قراءتها؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. لماذا؟ لأن فيها جماعة الإسلام كله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا كل العقيدة الإسلامية قائمة على هذه الوجدانية العظيمة. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه هي العبادة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم عليهم؟ الذين أنعمت عليهم من النبيين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. هذول هم الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، الأنبياء، الصالحين، الصديقين، الأولياء إلى آخره. هذه هي السلوكية، السلوك الإسلامي الذي يجب أن يسلكه المسلم في حياته. ولذلك جمعت كل العقائد، ولذلك البخاري حينما تقرأه جعل كتابه في العقيدة في الأول، ثم في العبادات والمعاملات، ثم في قدم لنا ما يسمى بالأدب. الأدب الذي هو سلوك الإنسان المسلم، كيف يسلك على الهدي النبوي. وقدم لنا شيء من السيرة النبوية، قدم لنا شيء من الآداب النبوية بشتى من حياة المسلم. وذلك هو الكتاب، ليس هو كتاب صناعة حديثية إخواني فقط، هو صناعة تربوية فقهية حديثية. مسلم لماذا يفضله المغاربة؟ يفضلون مسلما على البخاري. ليه؟ لأن مسلم بصناعة حديثية يجمع الحديث الواحد ويبين ألفاظه واختلافها في مكان واحد. البخاري يقطع الحديث بحسب الحاجة إليه بواسطة الباب الذي يوافقه. هذه هي المسألة الأساسية. وذلك هذا فهم آخر، فلا تسمحوا لأحد من المتخلصين أن يتكلم في هذا الكتاب، وردوا عليه بهذه الطريقة التي بينتها، لأن الإمام البخاري كان ينتقي من أحاديث المتكلم فيه ما صح من حديثه. حينما يقول لك أن البخاري روى هذا الحديث وفيه فلان ضعيف، وتدور على الحديث ستجده في مكان آخر قد روي من طريق صحيح، فكل هذا المثل صحيح بدليل أنه روي من طريق فلان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدم نجد حديثا رائقا واضحا في سياق غائب تتخبط فيه الآراء وتضطرب بشأن أمور الحديث الشريف، مثلما وجدنا في حديث أستاذنا أستاذ الدكتور بشار عبد المعروف، حتى صار في هذه الأيام كل من يقرأ ثواني الكتب يخوض خوض جاهلين أو يخوض خوض مرضى القلوب ممن رنوا إلى شهرة زائفة هي كركان السيد كما يقال لا يبقى منه شيء حقيقي. نأتي الآن إلى المداخلات والأسئلة وأرجو ألا تزيد بساحة كل مداخلة عن دقيقتين لما تكن أقل. تفضل أستاذ سيادتي عند الميكروفون في الميكروفون التعليق الأول مخالفة المسجد للقرآن الكريم. مثال حديث الإسراء والمعراج. ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن مثل ما ذكر قصة سليمان عليه السلام إنه نقل إليه العرش بقيت قبل أن يقل إليك أخوك. بينما الله سبحانه وتعالى عندما ينقل نبيه وطريق جبريل عليه السلام إلى السماء مش مسموح؟ يقله بحيث كتابة من البحر. يعني هذا هي وضع العصر الحديث الحين هذا صحيح. بس أود أن أوضح المسألة. أنا عندي مشكلة في العصب السمعي في أذني لا أميز في بعض الأحيان الكلام إلا أن يكون شوية واضح. فأنا لازم أفهم السؤال يعني. تمام حضرتك بس بدو في حاجة في الميكروفون ده حضرتك تقدري تستخدم الميكروفون تاني معاك صوت شوية. حضرتك مخالفة متن البخاري للقرآن الكريم عندما الله سبحانه وتعالى ذكر قصة سليمان عليه السلام مع عرش بقيت قال لي أنته علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فالله سبحانه وتعالى عندما يريد أن ينقل نبيه إلى السماوات العلى وإلى مبدئيا إلى يعني مكان المسجد الأقصى هل ينقله جبريل بذات مثل البدو؟ يعني حتى نحن في العصر الحديث نتصور أن الله أراد أن ينقله فينقله بمركبة فضائية أو حتى جزائرة وليس بذات مثل البدو. يعني هنا وهناك إشكال في المبدو. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني عندما ذكرت أن أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي كان يتعرفان على صحة الحديث عن طريق المتون مع احترامي ليس هذا في هذا الموطن عن طريق المتون وإنما هما حقيقوا الأحاديث بالأسانيد. نحن الآن لأي علم الحديث مثل فضيلتك إذا سألناك أمر كثير حديث أيها صحيح أيها كاذب ستقول هذا صحيح وهذا كاذب ليس بناء على النص ولكن بناء على دراستك للأسانيد التي وصل إليك هذه الأحاديث عن طريقها. وشكرا. الجواب الأول لا يوجد في البخاري شيء يخالف القرآن الكريم المحر القرآن على الإطلاق لا يوجد شيء هذا الكلام وإنما هذا سوء التفسير سوء تفسير الكلام. يعني أرجو أن تراجعي الشروحات يعني قبل أن تحكمي على مثل هذه الأحكام ارجعي إلى شروحات أصحاب الصحيح وتتجدين الجواب المقنع لذلك. هذه واحدة. أما الحكم على الأسانيد وليس على المتون فهذا كلام غير صحيح. هذا كلام غير صحيح يناقضه العلم الأصل والمتن. والدليل على ذلك أن إذا ثبت المتن عندنا من رواية معينة لا تهم لأن نحن نقبل بالرواية المفردة. يعني لو ثبت عندنا الحديث من طريق واحد مفرد صحيح نأخذ به ونضعه على العين والرأس. قد يأتي الحديث يعني أعطيك مثال. نحن حديث النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها حرمات الجزاء وهجرته جماعة وإلى هذا الحديث لا يروى بالدنيا إلا من طريق عمر بن الخطاب ولا يروى عن عمر إلا من طريق عثمان بن مقاص الليثي ولا يروى عن عقبة بن وقاص الليثي إلا من طريق محمد بن يزيد بن إبراهيم التيمي، ولا يروى عن محمد بن يزيد بن إبراهيم التيمي إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. ومع ذلك افتتح به البخاري صحيحا. فلما يأتي الحديث من طريق أبي هريرة نحن نحكم عليه بالضعف، لما يأتي من طريق ابن عمر نحكم عليه بالضعف، لأن هذا الحديث اتفق العلماء أنه لا يعرف إلا من هذا الطريق. لكن المهم، هل الحديث صحيح المتن صحيح أو غير صحيح؟ المتن صحيح ثالث المسألة. هذا حديث غريب في أربع طبقات من طبقات الإسناد، ومع ذلك قبله العلماء واعتبروه واحد من الأسس الأساسية في الإسلام، وافتتح به، والدليل على ذلك أن البخاري افتتح به صحيحا، وهو من الأحاديث التي معروفة. شوية أحكي واحد من الأحاديث عن الفن، وأحكي شوية بهدوء يعني حتى الله يعطيكم اسمع الاحاديث التي رويت في الكتب بعد القرن الثالث. نعم. حضرتك قلت ان هي لم تاخذ العلماء الاجتهاده فهي لا تصح. نعم. طيب هل كل كتب القرن الثالث وصلت لنا واستوعبت جميع الاحاديث التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني، التعامل مع الروايات التاريخيه وكذلك التعامل مع الاثار، اثار الصحابه ورد عليهم. هل تعاون معها بنفس قواعد علم الحديث من خلوها من الشذوذ والعلة وخلافه ولا لا؟ شكرا. أما السؤال الأول أخي، نحن وصلت إلينا الكتب الأولى تكاد أن تكون كاملة، إن لم تصل إلينا بكمالها يعني في الأصول، وصلت إلينا بالكتب التي جاءت بعدها. يعني الآن حديث، أنا أقول لك حديث لا يوجد في مسند الإمام أحمد ولا في الكتب الستة ولا في مصنف عبد الرزاق ولا مصنف ابن أبي شيبة ولا عند الحميدي ولا عند الطحاوي ولا عند ابن حبان ولا عند هؤلاء ولا عند ابن خزيمة. هؤلاء الأوائل الذين عاشوا في القرن الثالث الهجري تقريبا يعني، وطلع في القرن الرابع أو طلع في القرن الخامس، هذا حديث لا يخرج أحاديث المتأثرين يعني قبل الخامس الثالث السابع، حديث عند الخطيب عند ابن عساكر عند تمام الرازي عند ابن الزمار عند المتائل الأخرى، لا تخرج عن ثلاثة قضايا: إما أن تكون هي أحاديث مكررة موجودة في الكتب السابقة وهي أسانيد مكررة بروايات أخرى، وهذا لا يرد ليس له قيمة لأن الحديث كما قلت صح لنا في إسناد واحد صحيح فنحن نقبله، وإما أن تكون خطأ وإما أن تكون موضوعة يعني جديدة. خطأ شنو معنى هذا الخطأ؟ يعني أن يكون قد أخطأ الراوي. نحن نعلم إخواني أنه في القرن الثالث والقرن الثاني صار غير لهذه الأحاديث. لما أنا أقول أن البخاري وضع كتابه 7000 من 300,000 حديث أو 600,000 حديث في الرواية، بمعنى أنه هو مو حديث يقال، أما تقول أنت 1000 حديث فلن تجد 600,000 حديث أو 300,000 حديث، تجد 300,000 طريق للحديث. فهم هذه الطرق انتقوا منها ما رأوه صحيحا، وأما ما لم يروا صحيحا فاستبعدوه ورموه. نحن كمزارعين، أنا مزارع بالمناسبة، نحن مزارعين لما نجني الحاصل نعجب الحاصل، هذا درجة أولى هذا درجة ثانية، وبعدين يعني إذا واحد عنده مزرعة رمان مثلا هذا الرمان زرب في الباب، هذا الرمان خايشة من شوية مسطحة، هذا الرمان فيها خياس فيها كذا، نبنيها نسميه العدل. فهذول جماعة القرن الرابع والخامس يعني المتأخرين راحوا يدورون بالعدل، أحاديث تركها المتقدمون. مثلا نعطيك مثال، مثلا نحن عندنا كل حديث يرويه ابن إسحاق بالعنعنة يعني يقول عن، نعتبره هذا حديث لأنه ابن إسحاق مدلس نعتبر هذا الحديث ضعيف إن لم يكن إن لم يصرح ابن إسحاق بالتحديث. فنجد مثلا هذا الحديث طلع لنا عند ابن الجمام لو التمام الرازي وقد صرح بالتحديث فيه. زين هذا فاش كل هذول العلماء اللي رووا الحديث فات الإمام أحمد وفات البخاري ومسلم وداوود والترمذي والنسائي وماجه ورد الجن كلها ما عرفوا أن هذا الحديث رواه بالتحديث ابن إسحاق. وين كان؟ أين كان هذا؟ ظهر في القرن الرابع الهجري أين كان؟ أو حديث لا يوجد المثل عند أحد من المتقدمين هؤلاء ظهر في القرن الخامس الهجري نشك فيه. هذا الكلام لا أقوله أنا، قاله ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة وفصله تفصيلا وقال أن الأحاديث عند المتأخر لا تخرج عن هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرتها، إما هي تكرار الأحاديث السابقة إما هي أحاديث خطأ أخذها ورواها المتأخرون. وهذا مع الأسف أقول يعني أن الشيخ ناصر رحمه الله يعني كان كثير ما يستدل ويفرح أن يجد حديث قد صرح فيه مثلا ابن إسحاق بالتحديث عند ابن التمام أو عند التمام الرازي أو عند فلان أو رواية أخرى أو يصل الموصول المرسل يصله واحد متأخر. أين كان عن هذا؟ هذا كله في كتب العلل لا يوجد. أنت من تجد في كتب العلل يقول هذا الحديث لا يعرف إلا مرسلا. لأنه هنا واحد وصلنا الخامس اللي يقول لا أنا رواه فلان عن فلان عن فلان موصولا يعني شو أصدق فيها السلام. وأقول أن الدارقطني كان غلطان وابن أبي حاتم الغالي كان غلطان وجرعة كان غلطان والبخاري غلطان وأحمد غلطان هذا لا يمكن أن يكون هذا حديث خطأ. هذا هو ناحية ثانية. السؤال الثاني نحن في التاريخ نقيم نأخذ بمناهج المحدثين ولكن لا نأخذ بأقوالهم في الجرح والتعديل. يعني نأخذ باتصال السنة نأخذ بالمعاصرة نأخذ بأشياء أخرى نأخذ بالتخصص ها؟ لكن لا نأتي ونقول أن الواقع متروك فنأخذ عن أي شيء تاريخي. هذا الكلام غير صحيح. الواقع في المضاجي من أخص الكتاب في المضاجي ابن الكلبي المتروك في الحديث من أعظم كتاب الأنساب. لو سقطنا سيد بن عمر في التاريخ لما ظلت عندنا لا حروب ردة ولا ظلت عندنا فتوحات إسلامية ينفكر راح نأخذ عن سيد بن عمر. هذا الكلام غير صحيح. هذا تخصص أخير. فلو قيل أن بشار عواد معروف متروك في التلفزيون لصح القول لأنه أنا لا أفهم بالفيزياء فهو مثل التخصص. فكلان يقول قال عنه كلان فقيه عظيم الفقه لكنه في بعض الأحيان ضعيف في الحديث وكلان مؤلف كبير لكنه ضعيف في الحديث. فهذا ينبغي أن لا نخلط بين المنهج وبين الحكم. يعني لا نأخذ بأحكام المحدثين. وهذه غلطة يوقع فيها الكثير من الناس. يأتي إلى رواية تاريخية يقول فيها هذه صيغة الواقعي وهو متروك وذلك نترك هذه التاريخية. هذا لا يجوز. هذا غير صحيح. كل علم له رجاله وله متخصصوه وله أساتذة. سيد محمد العزيز شكرا للمتابعة وشكرا للصوره الشوارع القدره خيمه. انا عايز اتكلم في نقطتين زي ما الدكتور اتكلم عن النسخ وعن الميثودولوجي المنهجيه. بالنسبه للنسخ الدكتور سليم قال كل النسخ فعلا ما حكيش عندنا نسخ نقدر نعتمد عليها غير المنهجيه. وفعلا برضه ان كل المطبوعات فيها اشكاليات اساسيه على مستوى التحقيق وعلى مستوى حتى الطباعة، يعني كل روايات البخاري وكل البخاري كتب مثلا بقراءة حفص مثلا، وهو كان بيقرأ طبعا بالضبط، ممكن نشوفها في كتب التفسير. والمشكلة دي موجودة في كل كتب التراث على فكرة، وبتبان أكتر في المشاكل في الكتب اللي بتتعرض ليه تفسير أو معاني لغوية أو كده، فبتتضح إن هو كتب الرواية في المطبوع برواية حفص، هو ما عندوش غير الرسم بتاع حفص فهو حاطه، ومع ان الراجل بيتكلم مثلا بيفسر بروايه ابو عمرو او زيها. بالنسبه برضه كان في مشكله في نسخه عبد الباقي مسلم، ان هو حط ابواب النووي حطها جوه النسخه، فبقت عندنا صحيح مسلم في ابواب هي مش من وضع الامام مسلم، دي مشكله برضه اساسيه. في برضه الاعمال اللي شرحت البخاري كان برضه عندهم نسخ من البخاري، فاحنا ممكن برضه نعتمد الشروح المتقدمه اللي اكيد كان عنده نسخ متقدمه، ممكن مش في دار اسمها دار التأصيل برضه اشتغلت على البخاري وطلعه روايه ابو جابر لوحدها. فطبعا اخراج البخاري كل روايه لوحدها ده عمل مبسوط جدا زي ما حصل مع الموطأ. في مشكله كمان اللي هي الكتب اللي ما قبل الموطأ والبخاري. طبعا البخاري ومالك اعتمدوا على كتب كانت موجوده قبلهم، وهو ضمنها. كان الدكتور بشار كان قال عن كتاب الذهب ان هو حوت، يعني جمع كل الكتب تاريخ الاسلام، ان هو حوت جمع كل كتب التواريخ وحطها فيه. فاحنا ممكن برضه ننظر للبخاري وان هو جمع كل الكتب وانتقى منها الصحيح، وهو ده الهدف الاساسي، ان هو حتى من الرواه التقليديين هو بيختار منهم الرواه الصحيحه، ودي حاجه مثيره جدا. في حاجه بقى بالنسبه للمنهج، هل دلوقتي في العلوم الحديث هل تم بضبط التعريفات والتحديدات الاول، ولا تم العمل الحديث الاول؟ هو تم العمل الحديث الاول، وبناء على العمل الحديث تم استقراء الاعمال الحديثيه وتم الاخراج منها التعريفات. نرجع بقى احنا المتاخرين دلوقتي بنحاكم المتقدمين على تعريفات احنا حطيناها، بنحاكم عملهم اللي هي ما قبل التعريف. دي اشكاليه اساسيه، ودي هي سبب جميع الخاص اللي حاصل في مشكله التعريف الحديثي، تعريفهم الحديث صحيح او الحديث الضعيف وكده. هم عملوا استقراء للانتاج اللي هو تم احداثا قبل المنهج، يعني كان عندنا عمل قبل منهج او كان عندهم اكيد مناهج بس احنا مش عارفينها يعني، وبعد كده تم تحديد التعريفات ومحاكمه اعمال ما قبل التعريفات للتعريفات اللي احنا حطيناها. دي مشكله اساسيه بتظهر في الموضوع. في كمان مشكله ان المناهج الحديثيه مش مناهج رياضيه، يعني في الاخر ان احنا نبص على علم الحديث او العلوم التاريخيه ان هي ليها تعريفات دقيقه زي التعريفات الرياضيه والعلوم الموضوعيه الوضعيه، يعني اللي بتتكلم عن موضوعات فيها وجود خارجي ولعبه بليس وكده. طبعا الدكتور اتكلم عن موضوع المسطره، هو ده برضه المشكله. احنا عايزين نقيس التعريف بالظبط زيه كاننا بنتكلم على علم رياضي او علم موضوعي. كمان برضه كتب السنن اللي هي سنن الترمذي وابو داوود وكده، الكتب دي يعني برضه من الاخطاء الاساسيه ان هم نظروا الناس اليها ان هي كتب حديث. هي كتب فقه، وكتب فقه هو كان ليه منهج فقهي وبيحاول يختار الاحاديث عشان يفصل منهج الفقه بتاعه. وطبعا فصل الكتب ان هي ده صحيح وده ضعيف ده هو بالمنهج بتاع المؤلف، وده اعتداء اساسي على منهج المؤلف. يعني مين تبص الكتاب تقول ده صحيح وده ضعيف؟ انت بتعتدي على منهج المؤلف اللي هو حاطه، وهو حاطه بطريقه معينه عشان يوصل لك فكره هو. فانت لما تيجي تبص انت كده بوظت المنهج بتاع المؤلف تماما. حملت يعني مكتب الشعر في نفس الوقت الشعر، يعني انا بالنسبه دائما بتحاسبه على ما تريد له. اولا استعمال الشروحات في قضيه التحقيق هذا جيد، هذا ضروري جدا طبعا، ولا سيما الشروحات الاولى يعني التي قبل فتح الباري. يعني انا انبه الى العمل الجبار واحد من كبار العلماء اللي هو رجل الحمد لله، هذا الرجل ظلم الرجل هذا، يعني بيني وبينكم هذا رجل من العباقرة ينبغي ان يفهم يعني، وتؤخذ اقواله ابن بطال بن المنير الاسكندراني، هذا رجل يعني من الذين شرحوا الحافظ ابن حجر جزاه الله خيرا، جمع هذه الاراء كلها ووضعها بالفتح اختصرها، لكن تبقى الروايات الاخرى يعني الشروحات الاخرى مفيده في هذه الامور يعني. مشكله الشروح والمتون انه في كثير من الاحيان الطباعين ياخذون متن من مكان والشرع من مكان. بس أنت الآن فتح الفارق اللي الحافظ بالحجر المثل الشكل والشرع الشكل شرع لا يختلف أصلا. وأعطيكم دليل واحد عليه أنه في المثل موجود على عمار تقتله الفئة المالية مثال على ذلك. ومن حاجة في الشرع يقول أن هذا تقتله الفئة المالية ليس من رواية البخاري مع أنه هو في المثل موجود في رواية البخاري لأن الطباعين جابوا طبعة معينة من البخاري وحطوها وحطوا شروحات جوا بدلا من أن يحتملوا ما كتبه الحافظ بن حجر في من الرواية. هذه ناحية قضية المصطلح إخواني. طبعا إحنا نقول أن كتب المصطلح جزاهم الله خيرا من العلماء نحن لا أن لا يفهم من كلامي على الإطلاق لا يجب أن لا يفهم كما يفهم بعض الناس أني ضد كتب المصطلح أو أني أقلل من قيمة كتب المصطلح. لكن نقول نحن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك. وإحنا اليوم بوجود الوسائل الحديثة بوجود الكمبيوتر بوجود الكتب المطبوعة بوجود الكهرباء بوجود الوسائل التي لم تكن متاحة للمتأثرين من العلماء أصبحت متاحة لنا اليوم. فنحن اليوم أقدر أنا أقول لكم إن توفرت النية الصالحة والدراسة الصحيحة والعلم المتقن نحن اليوم أقدر من كثير من ينسبون يسمون بالحفاظ في العصور المتأثرة على الحكم على الشرع لأنه عندنا وسائل لم تكن موجودة عندهم. مو لأنه إحنا ثانيا أن الله الذي خلق السحاب وخلق الحجر وخلق السيوطي وخلق خلقنا أيضا يعني ليس قضية ليس الإمكان أحسن مما كان هذه قضية يجب أن تنسك من القوانين. كتب المصطلح بنيت على الاستقراء. الاستقراء هذا قد يكون تام وقد يكون ناقص. فنحن نمسك أي قضية من القضايا ونشوف هل هذه كانت صحيحة أم كانت غير صحيحة. كما قلت لكم الآن في التعليق يعني مثال على ذلك لما نقول أن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده برواية العبد ثقة الضابط عن مثله إلى منتهى وأن يكون خاليا من الحدود والعلة نقول أن هذا التعليق الذي يبدو المصطلح فيه نقص وهو الفكرة التي ذكرتها وقد تنزه إليه الحافظ الحجر في هذه القطعة الصغيرة الجملة الصغيرة وهي جملة مهمة أن الضعيف إذا توقع فهو يعتبر عندئذ هذا من ضمن الذين ضبطوا. ولذلك يستحمل الحافظ الحجر عند من تبهوا إلى كثير من الناس يقول ضبط خبر بعينه قيام الراوي بضبط خبر بعينه يعني الراوي في بعض الأحيان يضبط خبرا من الأخبار وهو ضعيف. كيف نعرف أنه ضبط الخبر؟ كما قلت حينما يتابع إصابة الأخرين على هذا. هذا هو الأساس الذي يجب أن تبنى عليه. فنحن كتب المصطلح وأنا كنت دائما أجل دراساتي على المسألة يعني ينبغي إحنا دائما أن نأخذ مسألة من المسائل البسيطة. شوفوا هو الدراسات هذه السطحية اللي تمشي بالأفق الأفقية هذا ما تنفع يا أخوان. دائما الدراسات ينبغي أن تمشي بالعمق تأخذ مسألة واحدة صغيرة تكتب فيها رسالة دكتوراه أو رسالة ماجستير أو بحث من الأبحاث. يعني نحن وجهنا واحد من طلابنا كتب عن العبارة التي يستعملها الناس صححه الحاكم ووافقه الذهبي. هل هذه العبارة صحيحة؟ واحد كتب عنها عندي رسالة ماجستير وبين أن هذه العبارة استعمالها خطأ لأن الذهبي لم يكن من وقته أن يتكلم على أحاديث الحاكم وإنما بطل لكثرة الأخطاء الواقعة في هذا الكتاب كان كلما يتصل ويجد أمامه شيء واضح وضوح الشمس من الخطأ يشير إليه مراجع لم يكن ذلك وقال في الشيخ أحمد وقد اختصرته ويعود عملا وتحريرا. فكيف نقول ننظم الحاكم الذهبي ونقول سوى دراسه جاب احاديث الحاكم التي قالت فيها الذهبي على فقه البخاري ومسلم الذهبي قال يعني هذا كلام على فقه البخاري ومسلم الذي قاله اذا بكل اختصار هو كلام الحاكم وليس كلامه هو لذلك لا يقال وافقه الذهبي الذهبي اختصر الرجل لم يعمل شيء سوى الاختصار وذلك الذهبي من يعرفه حينما يختصر الكتاب حتى يتكلم نفس بينه صاحب الكتاب الاصل يعني ذهبت اليه اخذت عن فلان في اختصاره لكتاب التكمله لابن الابار يذكر الشيوخ ابن الابار يقول ذهبت اليه ذهبت الى داره وذهبي يكتب هذا الكلام فهذا كلام ابن الابار وليس كلام الذهبي هذا ينبغي ان يفهم مثلا جئنا على طريقه الحديث واحد كتب رسالة دكتوراه في سرقة الحديث هذا لم يكتب المصطلح بالمناسبة سراق الحديث الشيوخي رحمة الله عليه اغتصت غرامة شديدة في هذه القضية في كتابه في رده الكثير من الأحاديث الموضوعة التي حكمت وضعها ابن الجوزي وقال لا كيف يكون هذا؟ وقد رواه فلان ورواه فلان ورواه فلان ورواه فلان فلا بد أن يكون له أصل هذا الحديث في حديثنا ولا يعلم هو أن هذول كلهم واحد وضع الحديث والباقي سرقوه منه فرووه عن طريقه سراق الحديث وابن الحديث كثير الإشارة إلى سراق الحديث الكامل كان يسرق الحديث كان يسرق تلميذي الدكتور مهدي الجميلي كتب رسالة في هذا الباب كذلك مثلا ما يسمى بزيادة الثقة في كتب المصطلح وفي كتاب النووي رحمة الله عليه النووي دائما يقول أن زيادة الثقة مقبولة بمعنى أن الحديث إذا روي مثلا رواه أربعة أو خمسة أو ثلاثة مرسلا ورواه واحد موصولا يقول لك هذه زيادة الثقة ونحن نقبلها لأن هذا رجل ثقة هذا عند المتقدمين يعتبرون جذور فواحد من الطلاب يعني أنه الدكتور عبد القادر محمد كتب هذه الرسالة فيها زيادة الثقة بين الشذوذ والنكار وتبين له من الدراسة أن أكثر ما قيل في هذا هو شذوذ ونكار وليس هو زيادة الثقة وإلا نهدم كل كتب العلاج لأن الثقة يخطئون مالك أخطأ سفيان أخطأ شعبة أخطأ كلهم أخطأوا لهم فقال في الدليل في جماع كثير مما رأوه فهذا الخطأ احنا وذلك انا في جامعة العلوم الاسلامية لما كنت ادرس الحديث كنت اوجه الرسائل ان يكتب كل واحد رسالة دكتوراه فيما اخطأ فيه الثقة يعني واحد كتب الاخطاء التي وقعت في احاديث عبيد الله بن عمر العمري وهو ثقة ها مثلا واحد كتب الأخطاء التي وقع فيها سالم عن أبيه واحد كتب رواية ما وقع فيه موسى بن عقبة واحد كتب على الزهد واحد كتب إلى آخره فعندنا حوالي 15 رسالة في هذا المعنى بما أخطأ فيه الثقة وهذا احنا في كتابنا الذي صدر فيها هو كتاب المسند المصنف المعلم أنا وزميلي الإعلامي الشيخ محمود خليل المصري لما صدر الكتاب في 41 مجلد جمعنا فيه احاديث بطرقها وكتبنا خلف كل حديث ما قيل فيه من اهل العلم من العلل يعني كيف اعل هذا الحديث فانزلنا كتب العلل على متون وقراءه هذه الاحاديث ومعروف هذا يعني ربما اطلعتم بعضكم اطلع على هذا موجود الكتاب يعني معروف بهذا فالان اصبح الان انت ما تقول ان الحديث الصحيح ما اتصل سنده بروايه العبد الله عنه وقال كل خالد من الكوعي اذا لم تجد فيه عله في المسند المصنف المعلق في الاغلب العام يعني قد نقول 90 الى 95% فهو حديث غير معلوم تبقى تدور على العله العله الخفيه المقصود بها العله الخفيه كان يكون مرسلا وهو موصول أن يكون موصول أو مرغوب أو يكون أخطأ فيه ثقة أو يكون نعم فيه زيادة لفظة أو إلى آخره نعم تفضل أحد يوصل الميكروفون هذا ما الله يسخر بنحفظكم بأفيكم ونفعنا بغنوبكم. بخصوص ما تفضلتم لي شكرا عن أسانيد المتأخرين، وتفضلتم أنها يعني ترجع إلى أحوال ثلاثة، فهل يمكن أن نضيف حالة رابعة وهي حالة إذا ما دخل المصنف المتأخر عن طريق كتاب متقدم مفقود أو لم يصل إلينا؟ يعني كان يكون دخل عن طريق عمر بن الخطاب، عن طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن طريق الحسن بن عرفة وغيره من المصنفين المتقدمين، بعض الكتب التي لم تصل إلينا، تكون هذه يعني حالة رابعة، ونقول إن المدار رد السند المتأخر يعني تكون في إبراز العلة فيه وليس في أنه متأخر. جزاكم الله خيرا. شكرا. أنا لا أقول أن الجميع خطأ على يعني التعبير ربما فيه مبالغة، لكن أقول أن كل حديث لا يوجد في المصنفات الأولى ضع عليه علامة استفهام ودود ودود ودود. هذا ليس كلامي، هذا الكلام الثلاث للأحوال ليس كلامي، هذا كلام ولي الله الدهلوي في حجة الله المعارضة، هو كلام في مجمله صحيح. لكن أنا أقول لك بالتجربة، أنا لا أتكلم على يعني لما تجد واحد واثنين وثلاثة بالمية، هذا لا يخرجه عن القاعدة، القاعدة دائما لها شواذ. لكن أقول لك أن الكتب التي لم تصل إلينا لم تكن خافية على الذين ألفوا الكتب فيما بعد. يعني أنت الحديث لا تجده في الكتب الستة ولا في مسند أحمد ولا في مصنف عبد الرزاق ولا هذا جواز وصل إلينا. هذا مو معقول أنه هو كان في مثلا في هذا نقول في جامع سفيان أو في جامع معمر كان. هو جامع معمرون استوفى عبد الرزاق، كتب ابن جريج من الذي استوفاها؟ استوفاها عبد الرزاق، استوفاها ابن ابي شيبه، مو صحيح؟ هذه الكتب استوفيت لكن ترك منها ما راوه خطأ. فاذا المجموعه الاحاديث التي وضعت في حتى نهايه مطلع القرن الرابع الهجري، حتى مطلع القرن الرابع الهجري وليس فيها هذه الاحاديث ضع عليها 10 علامات استفهام مو علامه مؤكده انه هذا لابد ان يكون فيه مشكله. وين كان هذا الحديث؟ اين كان؟ لا تقول لي انه هذا اخذه من كتاب المتقدم، لان الكتاب المتقدم قد سوفي اخذ منه. الان الكتاب المتقدم وصل الكتب الاساسيه وصلت الينا، ان لم تصل الينا الكتب بعض الكتب لم تصل الينا ترك منها ما رأوه خطأ وما وجد والكتب. بس هي وين أين كانت المليون طريق؟ وين المليون طريق التي كان يحفظها الإمام أحمد؟ أين هي؟ طبعا كانت الدفاتر كلها محفوظة. ترى بالمناسبة هذه ما يسمى الرواية الشفوية المكذوبة الكبيرة، لم تجد رواية شفوية أبدا، وكل الروايات لم تجد رواية شفوية، كل كانت مدونة، كل الحديث كان مدونة على الإطلاق من عهد التابعين إلى زمن المصنفات. لم يكن يقبل من المحدث أن يحدث من حفظه من غير أن يكون عنده كتاب، لأن يعني تحت الساعة يقولون وين أصل ما يفعل لنا يوم هذا مال الحديث، وينتقد المحدث إذا حدث من حفظه وليس له أصل من كتابه. معروف هذا في التراث الحديثي معروف، يقول اهل العلم فيقول ذهب الى الطماط واخرج هذا ووجد ان كلامه غير صحيح وان الحديث كذا او مضرب عليه او كذا او معلم عليه بالحمره، يقول اهل العلم يا رجل الحديث هذا الكتاب. يقول لك مثلا رد الحديث الامام احمد رد الحديث حديث اسناده صحيح، قال له ليش رديته؟ قال هذا لم اجده في مصنفات سعيد بن ابي عروبه. انت خالد بمعنى هو عنده كل هذا كله موجود. هذا الحديث الذي صار في القرن الثاني الهجري منتصف القرن الثاني انه في هذا العصر ذكر الذهبي صنف ابن جريج في مكة وصل نبى سعيد بن أبي عروبة في البصرة وصل نبى فلان عبد الرزاق في كلا نبى فلان الفلاني إلى أخره معمر في البصرة أو في اليمن إلى أخره. هذا المقصود به ترتيب الأحاديث على الأبواب وليس تدوين الحديث. تدوين الحديث كمدونة لكن مكروه ترتيب على لغة على أدب على حديث كشكول. فبدأ القرن الثاني الهجري منذ صف القرن الثاني رسبوه على الأبواب رسبوه على الصلاح على الزكاة على قارئ كتب المصنفات إما مصنفات أو مسانيد أو سنن أو صحاح أو ما نسميها أو جوامع أو ما نسميها. فلقى يا أخي أنا أقول لك بكل صراحة أنه حديث لا يوجد في الكتب الأولى قطعا يا أخي فقول رسول. فأنت ما خذ معه بالدراسة يعني شك فيه وين يبدأ الشك وين اسمحوا لي أقولكم يعني ما لديك حديث ثاني في البخاري والمسلم فقط في العلامة السفر لا يوجد في الكتب الستة فقط علامة السفر أجل وإن الثانية لا يوجد في الكتب كلما تقدم الأمور حديث رواه مسلم لم يروه البخاري فقط علامة السفر كويه لا يعني كنت فكر فيه فكر فيه ها؟ شوف مثلا أعطيكم مثال على ذلك ليش البخاري ما هو حديث أبي أيوب الأنصاري من صام رمضان وأتبعهن لست من شوال كأنه قام الدهر كله ما محتاج البخاري هذا الكلام ها؟ هذا الحديث من رواه رواه مسلم صحيح طبعا البخاري ما خشي بعقلة حديث هذا يعني ما خشي بعقلة تمام مالك تزعمون شو قالت الموطة ماذا قالت الموطة قالت الموطة لم يبلغني عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصومهن ولا وجدت أحدا من أهل العلم في بلدنا يصومهن بل وجدت أهل العلم في بلدنا يكرهون صيامهن خوفا ان ياتي بعض اهل الجهاله والغباء فينشقوا برمضان ما ليس منه يصير 36 يوم و36 بعشره حسنات 36 يوم هذا صيام الدهر هو الحقيقه. هذا الحديث من درسه من الناحيه الصحيحه الصحيح لكن ايضا فيه كلام خفيف وهو انه روي موقوفا وروي مرفوعا. من روي موقوفا؟ روي مرفوعا من البخاري. مدفكم البخاري من ابو بكر بين الصحابه. فهذا الحديث ذي مشكله غير وهو انه روي موقوف. وبعض العلماء يعتقد ان هذا الحديث من قول ابي سعيد ابي ايوب الانصاري وليس من قول النبي هو عده قال لك 36 36 في 10 36 يوم صار صيام طبعا انا لا يعني بس ماذا يؤيده؟ يؤيده قول مالك الذي في الموقف مالك مو قليل مالك شاف اولاد الصحابه وشاف الفقهاء السبعه في المدينه ها؟ لما يقول مالك في الموقف لم يبلغني عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصومهن ولا وجدت احدا من اهل العلم في بلدنا يصومهن بل وجدت اهل العلم في بلدنا يكرهون صيامهن. يعني أقول لك دائما حط استفهامات الدراسة أخي أنا مع زميلي مع من تلاميذي نحقق الآن هو سليم سليم عامر في الموقع في التدريب أو عفوا في المحلل المحلل فرق من حل المادة هو يقال أنه أنا هو يقال ظاهري فهو مظاهري بالمناسبة هو أنا تبين لي هذا الرجل مظاهري ويقولون هو أحد ظاهري هو أنا أقول لك مظاهري هذا الذي كان حتى يرد على داود يرد على داود يقول هذا قول خطأ وإلى آخره وإلى هو رجل لا مذهبي يعني لا كان يرى عدم التمرد وهذا هو مبدأه العام أنه لا يجوز إلا الاعتماد على الحديث النبوي طبعا هذا رأي خاص ويأتي طبعا لسان المتحدث سيف الحجان ولسان المتحدث يعني الإنسان كثير الكفر في مثل هذا عند أبو حنيفة يفرض عليه يعني يقول أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا كذا في الآخر هو اثنين ما يحكي عليهم لا أحمد ولا داوود كثير يعني هذول اثنين هم فقهاء لم يكونوا فقهاء ما نحن تعرفون لم يكون فقيها بس كان محمد وكان نحن بالفقه أحمد عليه الحمد لله يعني بما مع صار هذا الفقه في زمن أبي بكر الخلال ورعاة المذهب الفقهي ما ولذلك حقيقة فيما مع شو اللي صار؟ أنه هذا ما يجي الأحاديث السنة عليه الدرجة تدور الأحاديث هذه أحاديث مرات معلولة هو يستند إليها ومرات أحاديث صحيحة والحق معه تفسيرات الأحاديث معاني الأحاديث ضرورة دراسة الحديث هذه هل يوجد فقهاء عصرنا الآن؟ أكثر فقهاء العصر مع الأسف أقول هذا الكلام لا يعرفون الحديث هم يستمعون الأحاديث في كتب الفقه يعني ماذا قال ما هي الأحاديث التي استدل بها الإمام الشافعي فيأخذوا بها أو يوازن بين الأحاديث التي استدل بها الحنفية على الأحاديث التي استدل بها الشافعي على الأحاديث ما يجي هو ويعرف أن هذا إله الحديث الصحيح هل الحديث رفع اليدين هو الصحيح لو عدم الرفع هو الصحيح عند القيام من الركوع لأنه يعرف ما هو يطلع البخاري ومسلم غير لا يعلم ولا يأخذ بحديث البخاري ومسلم غير أن نعلم لما عند حديث ابن عمر يقول والله رفع النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند القيام من الركوع هو لا يرفع يديه بما معنى لا يأخذ بهذا الحديث شو بدهم؟ هذا كل شيء من الدراسة حتى يجب أن يكون الفقيه أيضا محدد حتى وفقهاؤنا المتقدمون كانوا عندهم علم في هذا المسجد واحد من الصحاوي في مثل هذه الإجابات الصحيح لا يجوز أن يطلق الكلام يجي واحد والله لا علم له لا درس حديث ولا يعرف الحديث ولا يقول والله الحديث يعرف معقول لكن هو الدين يؤخذ كلها يؤخذ بهذه المسائل بمثال ما يدخل بالحس ما يدخل بالعقل أو يدخل بعقل الجواب العالمي يدخل دائما بالعقل هو العقل هل هو مهيمن على الدين كيف يكون ذلك العقل قاصر عن إدراك المقاصد الإلهية تبقى عقولنا ناصرة عن فهم كثير من القضايا فنحن لا ينبغي لنا إلا ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نأكل اليوم لكن لنا أن نفسره التفسير الذي يوالم حاجاتنا تفسير لنا التفسير لنا ولكن الإشياء دكتور محمد عقاب السلام عليكم سيدنا وأستاذنا الدكتور بشار نرحب بكم في الإسكندرية التي أضاءت وأشرقت بهذه الزيارة الكريمة ونحن نسعد بهذه الزيارة كل عام تكون كالبشرى والغيث لنا فأهلا بكم لي سؤالان حفظكم الله السؤال الأول في المصطلح وهو مسألة التواتر والآحاد وبناء قبول الأحاديث المتعلقة بأصول الدين على الأحاديث المتواترة وما سواها على فروع الشريعة الإسلامية وما أرسله هذا التقسيم من خطر على هذه الشريعة البراءة. السؤال الثاني في ضبط أحاديث البخاري رحمه الله هل يقال في هذا الضبط اللغوي ما يقال كذلك في ضبط الصحة والأسانيد وشكرا لكم. أما الأول سؤال الأول فأنا أقول لك قضية التواتر الأحاد لا نحن لا فإذا ثبت الحديث شوف الحديث هو يسمى أحاديث أحاد هو يسمى أحاديث أحاد لكن كان العلماء كانوا يقولون أن يأتي الحديث من هنا ومن هناك ومن هنا ومن هناك هذا في بعض الأحيان وكل حديث في كثير من الأحيان يكون المدار مدار الحديث على واحد وهذا يقبل سواء في العقائد او في غيرها نحن نقبل هذه الاحاديث ان ثبتت عندنا صحتها التامه لكن يبقى تفسير الحديث والمراد من عنده ودراسه واقع الحديث لانه اخواني يجب ان نعلم ان الاحاديث فيها انواع فيها احاديث التشريع فيها احاديث الارشاد فيها أحاديث لبيان آراء النبي صلى الله عليه وسلم البشرية وهذا ليس قولي هذا قول العلماء السابقون أنه بعض الأحاديث التي معلومة عن الصحابة قالها بحكم معرفته البشرية أحاديث الطب وغيرها هذه معروفة وهذا ليس كلام كلام ابن القيم الذي كتب هذا المسألة كل أحاديث الطب هي أحاديث يعني صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بس هذه لا تمثل إذا هي وحيا من الله سبحانه وتعالى وإلا كانت مشكلة كبيرة فالتفسير يعني عندنا أما الضبط اللغوي بالنسبة إلى هناك أولا في روايات متعددة لصحيح البخاري يعني نحن على أي رواية مثلا يوم في قضية الضبط اللغوي قعد ابن مالك وابن مالك تعرفون يعني كبار النحويين او نحوي النحوي عصري يعني فهو اشتغل على كان ابو الحسين اليونين حينما تكتب الروايات بالضبط يسال ابن مالك فيرجح له الروايه الاصح ابن مالك والروايات التي صارت فيها اشكال الف فيها كتاب مستقل ابن مالك اوضع فيه مشكلات الجامع الصحيح المشكلات التي وقع في الجامع فإحنا نطمئن إلى هذه المسألة لكن تبقى هناك رواية أبي ذر هذا رواية كريمة رواية فلان رواية فلان هذه التي لم تدرس إلى الآن بشكل علمي مبين لأنه لم تجمع النسب على الطريق الصحيح لا هو واحد يسأل عن هالمشاريع اللي حصلوا النسخ الخطية لصحيح البخاري احنا جمعنا بالمناسبة نعدنا دراسة عن جمع نسخ في مؤسسة أهل البيت الملكية في الأردن، وأنا كنت عضوا فيها وكنت مسؤولا عن هذا المشروع نسميه فهرس الشامل. فهرس الشامل نحن صدرنا في الحديث 3 مجلدات فيه جميع المخطوطات بحسب الفهارس، فهارس المخطوطات الموجودة في كل أنحاء العالم، قدمناها على قدمها يعني الأقدم بالأقدم. فالآن أي واحد منكم أظن في مكتب الاستقلال لن يكون موجود هذا الكتاب، فهرس الشامل 3 مجلدات للحديث النووي الشريف، معك مجلد للفقه، مجلدين لعلوم القرآن. وتوقف المشروع، كان المفروض أن تصدر عن التاريخ وعن الأدب، وتوقف المشروع يعني فيما بعد. والآن بالنسبة للحديث موجود، لكن ما أحد أو إحدى المؤسسات راحت جمعة النسخ، والنسخ مو فقط تجمعها، النسخ ينبغي أن تجمعها وتسويها على شكل عوائل، يعني هذه النسخة رواية من، وهذه النسخة مو القدم، قدم النسخة هي الأصل، ليس قدم النسخة هو الأصل، صحة النسخة هو الأصل، رواية النسخة الصحيحة الناسخ من هو. هذه مشكلة كبيرة، هذه السماعات التي ترونها على الكتب على المخطوطات ليس دائما هي مفيدة وجيدة، بالعكس في بعض الأحيان تغش المحقق. يعني أقول لكم بكل صراحة، أنا في بعض الأحيان شوي أبالغ، لكنه معرفة كلامي يعني. هذه كثير من السماعات لا قيمة لها حقيقة، التي أعرف لا قيمة لها على الإطلاق، لأنه واحد قاعد يعني يقرأ بصوت كما هو الآن في دروس تعرفون كلكم، يقرؤون موطأ أو يقرؤون تلميذ، واحد يقرأ بسرعة والباقيين يسمعون، ها؟ هل هناك من يرد يقول هذا غلط؟ هل يوجد في القراءة؟ ترى بالقديم كان هذا. أنا وقفت على نسخة من تاريخ مدينة السلام للخطيب حين أحفظت الكتاب. أجود نسخة مكتوبة في القرن 5 الهجري، القرن 5، القرن 6 عفوا الهجري. متقدمة جدا بال 500 مكتوبة. والخطيب توفي 463. عليه سماعات ابن الجوزي وجمهر علماء بغداد. وهي أسوأ نسخة من تاريخ بغداد. مليئة بالتفصيل والإعداد. يومين كل هذول لما جمعت وحطوا تقاميم على كل جزء من الاول للاخير، في حين ان النسخه التي نسخها الصائم ابن عساكر اخو ابو القاسم صاحب تاريخ دمشق، اخوه الكبير يعني الاكبر من عنده، كانت نسخه نفيسه جدا لان الرجل كان دقيق في النسخ، وبعد ان نسخها واخذها روايه عن ابن ابي الجن شيخه راح لبغداد وقابلها على نسخة الخطيب التي كتبها في تطبيق. فإذا الناسخ هو الأصل، وكذلك النسخ التي يعني بالمحررة أنا وجدت أن النسخ 20 نسخة، بعدين وجدت نسخة مكتوبة متأخرة مكتوبة سنة 1774، بعدين يقول سنة 774 قابلها على نسختين منسوختين عن نسخة المصنف، وثبت اختلافات بين النسخ على ثوابت. يعني وين تجد الناس المسلم قلما يخطئ، في حين النسخ المصرية التي طبع عليها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عليه يعني كانت نسخ رجعية، اللي هي النسخ المحفوظة في إدارة المصرية رقم 14 و16 و45 حديث. سؤال آخر يعني سأعطيه على مسألكم. بعض المنتقدين للبخاري يقولون إن أقدم نسخة وصلت إلينا قد كتبت بعد وفاته بمئة سنة، لما يشكك في صحتها، فما ردكم؟ لا، قضية النسخ التي كتبت فيما بعد، أن كل الكتب التي كتبت لم تصل إلينا كتب قديمة، يعني كتاب تاريخ الطبري لم يصل إلينا بخطه، تاريخ ابن سعد طبقات الكبرى والتعديل من أبي حاتم الرازي، تاريخ البخاري الكبير، هذه كلها لم تصل إلينا، كلها وصلت. هذا لا يعني شيء، لأن أولا هذه النسخة التي وصلت إلينا كتبت بعد 100 سنة، سنة أو بعد 150 سنة، هذا لا شيء آخر. أما النسخة التي كتبها البخاري بخطه كانت موجودة في زمانه وكتبت عنها نسخ، ونحن هذه النسخ نسخت، ولا نعلم من الذي نسخ عن كتب النسخة، هل كتبها عن نسخة البخاري الذي بخطه أم كتبها عن رواية أخرى أم كتبها عن نسخة منسوخة. يعني إحنا عندنا الآن تسير مدينة، عندنا رواية الكروخي، عندنا رواية زوج الحرة، عندنا رواية فلان، يعني موجودة روايات متعددة للكتاب، هذا لا يعني أنها غير صحيحة، بالعكس وجود نسخ متفقة على نفس الصياغات هذا يدل على صحة النسخ. لو كانت هي اختلافات جذرية فيما بين الرواية وبين الرواية الأخرى لقلنا أن هذه الرواية غير صحيحة، هذا منفصل، لأن جميع الكتب التراثية التي كتبت في القرن الثاني والثالث والرابع بالأغلب لم تصل إلينا بخطوط ماذا عن كلامكم بأن الشيخ ناصر يصحح الحديث بمجموع الطرق الضعيفة؟ هذا منهجه هو الرجل جزاه الله خيرا، يعني هو رجل شيخ ناصر الدين الماني صديقي واحترمه احترام لكن ما كان يخالفه في الرأي، فنحن لا نصحح الطرق الضعيفة، يعني هو منهجه وهذا منهج ليس هو لم ينفرد هو به، وإنما هذا منهج سار عليه كثير من علماء المتأخرين الذين سبقوا الشيخ ناصر، أنهم لما يجدوا الحديث الضعيف مروي من طرق متعددة يقولون أن هذا الحديث لابد أن يكون له أصل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول نحن رأينا يعني أن الحديث إن لم يثبت عندنا بطريق صحيح فلا نعتد به، يعني لأن هذا مسألة دين. وفي الحديث الصحيح بني عن غيره، لو صح الحديث من طريق واحد صحيح يكفينا ذلك ونأخذ به ونضعه على العين والرأس ونعمل به أو ما يتبقى منه. ولاحظوا ملاحظة أساسية، يعني هذا يجب أن يفهم أخواني إخواني بسياسة العام الكلام الذي سأقوله الآن. شوفوا هو شنو الانتصار، احنا نعتقد أن الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لن نضع تفاصيل لكل المسائل، ترك الأمور في كثير من الأيام قواعد عامة يعني أشياء عامة، ولذلك لا تجد أحاديث في بعض القضايا الجزئية. في القرن الثالث والقرن الرابع بدأت الأمور تتغير، أصبحت أهل الحديث هم سيطروا على الساحة الثقافية الإسلامية، فأصبحوا لا يقبلون أي رأي إلا أن يكون مستند إلى إيه؟ إلى حديث، مما اضطرهم إلى التوسع، مما اضطر العلماء يعني الفقهاء إلى التوسع في قبول الأحاديث ليستدلوا بها على صحة آرائهم. لا، الفقهاء القدماء كانوا يحملون القرآن الكريم وما صح عندهم من القواعد من الأحاديث النبوية الصحيحة فيضعون لها قاعدة، القاعدة ماشية تتسع بكل بدأت يجمعوا كتب مثلا خذ الأحناف، الأحناف مو كثير يعتمدون على الأحاديث يعني حيل على حال مالك، يعني مالك موجود عند الأحاديث هو كل الأحاديث التي روى مالك من جزيرة 700 واحد 700 حديث، أبو حنيفة أيضا ما عنده 500 700 حديث يعني لا يتذكر من ذلك كتاب في مالك. لكن لما تجي إلى كتب مثلا الهداية الغيماني هذا كان زمان ما يقولوا آراء إلى مستند، فقام يجيب أحاديث متصلة، اقرأ الآن نص الراية للزيلعي لحتشوف أن صاحب نص الراية للزيلعي نقل كثير من الأحاديث وبين بطلانها مع أنه رجل حنفي، يعني زيلعي رجل حنفي ونقل هذه الأحاديث، هذا المشكلة كبيرة حقيقة تجب أن تدرس من نواحي أخرى، أنه الساحة الإسلامية قام فيها نوع من أنواع الجمود بالنسبة للعالم الفكري العقلي، بحيث ما كانوا يقبلون من الآراء إلا أن يكون إلى مستند يعني حديثي، فيضطرون إلى توسع في الأحاديث، فيقول لك الأحاديث يعني كثرة الأحاديث، وذلك كثرة الأحاديث، ياما يقول لك هذا الحديث نحن نعمل به، ياما هو هذا الحديث معلوم، كم تعمل به؟ يعني حديث مثلا التحريف والإصبعيد والصرف مثلا، شيخ ما ضحك الله عليه، لا ورا ما أصبحت واحد قال كان يرفع إصبعه عنده. واحد قال ويحركها، هي واحد يحركها، هذا شذوذ، هذا يحركها لما يشد لأن الآخرين جذبوها، مثال على ذلك، ويقول لي هذا ما يسمى بزيادة الثقة عند الفقهاء، والفقهاء ليش يقول بزيادة الثقة؟ ليش ما يسمى بالشذوذ؟ زيادة الثقة في الحقيقة هو شذوذ في كثير من المخاطر، يعني حينما يشد واحد عن ثلاثة أو أربعة أو خمسة من الرواة يعني خمسة سمعوا حديث من الشيخ واحد من عندهم زاد على الحديث وأربعة رووا بطريقة لأن ليش الأربعة ما زادوا هذه الزيادة؟ أهل العلم يقولون هذا الراوي شاذ فهذا لا نختلف عليه لأنه لو كانت هذه صحيحة لرواها الأربعة على الأقل تسمون شلون؟ هذا نسميه احنا حدود عند كتب العلم كنت لا بد أن أخطيه كل أكسسي من أول إلى آخرين نبي حاجة يسألهم يقول له إيش يقول هذا يقول الصحيح المرسل لأنه يقول له رفع أفلام يقول له لا يقول هذا كما أسأل يقول له تشوف شلون هذا في مسألة معقدة لا نتحدث فيها في مثل هذه أماكن حقيقة لكن هي عند المتخصصين تنبغي أن تدرس دراسة كبيرة فالشيخ ناصر رحمة الله عليه يعني كان يتوسع في قضية القبول يعني في قضية قبول الأحاديث يعني الأحاديث طريق ضعيف طريق متروك في واحد ضعيف جدا في واحد ضعيف في وكذا يقول هذا إن شاء الله يتحسن الحديث وكذا فهي خاص يعني ويؤيده فيه كثير من الناس نحن لا نوافق مع احترامنا وتقديرنا لعلمه وفضله. سؤال آخر ما رأيكم في من لا يعتمد كلام الشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف؟ لا يعتمد؟ هو الأصل في المحدث أن يعتمد على نفسه يعني لا يعتمد على إن كان محدثا يعني إن كان هو من أهل العلم فمفروض أنه هو يدرس المسألة لكن إن كان من الذين لا علم عندهم ممكن أن يعتمد على كلام الشيخ لا بأس في هذا الكلام لا بأس بذلك لكن إن رده على الآخرين فينبغي أن يطلع على رد الآخرين على هذا الكلام يعني هذا يعتمد على التخطي من هو السائل ومن هو المسؤول يعني من هو الذي يقول هذا الكلام إن كان هو من العوام عليه أن يذهب إلى أهل العلم والشيخ ناصر من أهل العلم لا يكفي ذلك الشيخ أحمد شاكر من أهل العلم فيؤخذ بأقواله عند الحاجة لكن إن وجد قولا مخالفا لهم يدرسه إن كان من أهل العلم هذا الذي رد عليهم فيأخذ به كتب متوفرة للجميع فالإنسان يوازن ويقرأ الأدلة ويقرأ المسائل الأخرى نحن لا نقلل من الشيخ يعني الشيخ أحمد رحمة الله عليه كان يتساهل في قضية التصحيح في توثيق الأخوة يعني من أبو العشرين عند الصفة أن تضع له السمع عند الثقة، عبد الله بن لهيعة عند الثقة، علي بن غير الساعة عند الثقة، ويكون ثقة عند الآن. ولا سيما إن كان عطريا. قلتم حافظت أمراض إن الأحاديث المروية في البخاري من رواية المتكلم فيه تكون صحيحة من رواية آخر. بحيث لو أسقطنا الراوي المتكلم فيه يكون الحديث غير صحيح. فلماذا يروي البخاري عن هذا الراوي المتكلم فيه دون الراوي الذي لم يتكلم فيه وصح الحديث من طريقه؟ لا لا شوف هذا كله مسألة لا لا لا مسألة هذه لا نعلمها الحقيقة لا نعلمها نعلم بعضها قد يكون مسألة العلو قد يكون مسألة اتصال بالشيء قد يكون مسألة لأنه وقع له من هذا الطريق ولم يقع له من طريق آخر يعني مسائل متعددة لكن في حقيقة الأمر نحن لا نعلم كل من يقول لك أنا أعلم ولا أنت كذاب لا يعلم نحن لا نعلم لماذا. أنا سؤال شوف، الموقع كان عند البخاري موجود، موقع الإمام مالك، ليه؟ ليش أخذ هو عن إسماعيل بن أبي أويس؟ ما أخذ عن كل الموقع عن عبد الله بن يوسف التجيس؟ وهذا رجل مصري معروف التجيس، يعني عندكم التجيس موجود هم مجيسة في مصر. نعم، عبد الله بن يوسف من رواة الثقات أو القعنبي أو رؤوس عبد الزهري مسلم، كل رواية في الموقع أجربها من طريق يحيى بن يحيى السليمي من نيسابور. عندك ابن ماجه في الأغلب على ابي مصعب، الترمذي في الأغلب على معنى عيسى الطزار. يعني هذا التنوع، البخاري نوع، اخذ من عبد الله بن يوسف، اخذ من الطعمي، اخذ من اسماعيل بن ابي ويس. ليش؟ والله كل من يقول لك فيه احرصاني يقول لك ما تفتش. من اين نعرف هذا الكلام؟ لا نعرف حقيقه، لان البخاري لم يكتب مقدمه لكتابه ولم يبين لنا، هو على كتابه في التاريخ قال والله لو نشر الكتابي، لو ان الله احياهم يعني واحياهم اساتذتي، لما عرفوا كيف صنفت هذا التاريخ، لما عرفوا كيف صنفت هذا التاريخ. بس يوم اسحاق بن راهويه او راهويه كما يقول النحويون، نقول اللي مخليه يقولون راهوية. نعم، إسحاق راح ودى الأثر الكتاب ودى عبد الله بن قاهر. عبد الله بن قاهر عالم كان، أمير فراسة، كان من العلماء. قال لا أريد سحرانا، قال لا ما هو، قال هذا كتاب التاريخ للبخاري، كان يقدم هي أخذ في عبد الله بن قاهر كتاب يوم الترجمة 213 من بعد، لأنني لم أفهمه. قال أنا ما أقول لك هذا من السحرين. الآن البخاري أنتوا بالتاريخ، الكتاب ماله في التاريخ، ناس فجوه بن مارد مر على ابن أبي حاتم اللي كان يحدث بكتاب الشرح والتحديث لابن أبي حاتم الرازي، قال له ماذا تفعل؟ قال له أحدث بكتاب الشرح والتحديث، فضحك فقال هذا كتاب البخاري، هذا كتاب التاريخ الكبير البخاري. هذه المسألة فهمها الناس، قالوا شنو يعني علاقة التاريخ الكبير البخاري في الجرح والتعديل من أبي حاتم الرازي؟ هذا أسلوبه يختلف، هذا يرد الحديث ويقول رواه فلان رواه فلان، هذا مرسل هذا موصول، وفي الأغلب البخاري لا يتكلم عن الرواة في التاريخ الكبير، مو صحيح؟ في حين ابن أبي حاتم تقول حلول الأقوال يحيى بن معين لحيى بن معين الخرطان للإمام أحمد لكذا، أن هذا ضعيف، أن هذا لا بأس به، أن هذا ثقة، أن هذا كذا، مو صحيح؟ موجود هذا الكلام. فكيف تكون الصلة بينهما أن يقال بأن ابن أبي حاتم أخذ كتابه من تاريخ البخاري الكبير؟ هو الحقيقة أخذ، بس الناس ما تفهم، ما تعرف شلون صنف البخاري هذا الكتاب. البخاري كان يسوق الترجمة على شكل رموز يذكر فيها. وأنا لو ترجعون إلى مقدمتي لتاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي، في فصل من أمتع الفصول التي أعتز بها أنها كتبتها في حياتي، اسمه الحديث في تاريخ الخطيب، الفصل الثالث من المقدمة التي استغرقت 259 صفحة، في فصل اسمه الحديث في تاريخ الخطيب، بينت كيف أن البخاري تختلف طريقة البخاري في صياغة الترجمة، وشلون استفاد من عدها ابن أبي حاتم في التاريخ، وماذا أخذ من ذلك. هذا هو الدراسة يعني التي ينبغي، كان يسوق الحديث لبيان قوة الراوي أو ضعفه البخاري في التاريخ. يعني عندما يسوق الحديث ليس يسوقه لكونه هو نموذج من أحد، لا، لبيان هل هذا الراوي خطأ خطأ لو أصاب في هذه الرواية، وهذا ما يقوله هو ويشوفه كما هو. فنقلها، نقل ابن أبي حاتم هذا الفعل، نقله إلى قوله فكان هذا ضعيف وقال هذا كذا. أعلم البخاري كيف طلب لماذا استعمل هذا الراوي لماذا استعمل هذا الراوي أنا ليش بنعرف الوجه استعمل إسماعيل بن أبي وهب ما كان لحاجة لأن استعمل إسماعيل بن أبي وهب ما عنده طعنة ياخذ كل المواطن طعنة شو السؤال الآن خلي واحد يفكر لي ليش إحنا مو عندنا سلسلة من هذه يا إخواني مالك نافع بن عمر ها لو اشترك بعض الأحاديث البخاري مالك نافع بن عمر في المواطن طيب واحد يقول لي سوي دراسة ويقول لي لماذا ترك البخاري هذه أحاديث طيب الله هذا احنا نقبل الكتاب كما هو هذا هو ألفه وصنفه في هذا الشكل فنحن نقبله نحن كنا حق ننقل هذا العمل الذي بين أيدينا كيف حقنا أن نرجمه لماذا لم تذكر الحديث الثاني ولماذا ذكر الحديث ما الفرق بين إدراكي الحاكم ودار القصي؟ لا الحاكم وين دار القصي وين الحاكم لا يصلح أن يكون أعوذ بالله من الشيطان شيء هذا الحاكم يعني اسمحوا لي أقول أن هذا المستدرك أنا لا أنصح أحد أن يستعمله يعني بكل صراحة أقوله أنا لا أحب هذا الكتاب شخصيا أنا لا أحب هذا الكتاب لأن هذا مظن لأهل الأهواء والبدع يأخذون منه هذه الأحاديث ويستدلون بها علينا وهذه شوف أخو واحد قال لا يوجد في صحيح في مسلسل الحاكم واحد على كفرنا وهو مصيب في ذلك لأنه من يعرف كفر البخاري ومسلم أنا عندي دراسة تبين أن استعمال على كفر البخاري وعلى كفر مسلم رجاله رجال الصحيح رجاله رجال مسلم رجاله رجال البخاري كل هذه التعابير هي خطأ خطأ في استعمالها ولا بد أن نطيب في ذلك موجودة في كتبي موجودة في مقدمة الجمع بين الصحيحين لعبد من عبد الحق الشوي وموجودة في مقدمة التاريخ الصحيح وما إلى ذلك كتبي موجودة الاستدلالات التي بينت فيها خطأ هذه الاستعمالات هذه الاستعمالات كلها خاطئة تثنين أن الحاكم ذهبي كثير على محولة قال والله لا يعني هذا مبالغ بالقول الذي قال انه لا يوجد في الكتاب على كفرهما سوف الذهبي من المتاخرين يعني من الذين يؤمن بمقوله شرط البخاري شرط مسلم وما الى ذلك هذه مسائل كانت في ذلك الوقت قال لا في ربع لا في ثلث ثم قال لا ربع والربع اكثره فيه علم كبير وفيه مئة قلب مئة حديث وفيه مئة حديث يشهد القلب بمطوانها حديث الطير بالنسبة إليها سماء حديث الموضوع أن حديث أنس بن مالك أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الطير وقال اللهم إني أحب الناس إليه وحديث موضوع معروف والحبيب الطيب بالنسبة لي أنا أسألكم يا أخوان سؤال واحد لو إحنا اليوم نريد نمتحن شخص ونقول له والله جمعنا 100 حديث صحيح جاب لنا 75 حديث كلها غير صحيحة ماذا نحكم على هذا؟ أبدأ السؤال هل نحكم عليه بالثقة والجودة والعلم؟ كيف؟ إذا ذهبي واحد وهو من العلماء يقول لا يصح من المستدرك إلا هو يعني إلا الربع والربع فيه مستدركة بعلم كبير وبيجي حديث موضوع ويقول هو على شرط البخاري وشرط مسلم هذه مسائل نحن تحتاج إلى أما دار قطني لا دار قطني عالم دار قطني من العلماء دار هو إمام المحدثين في العلم لا يمكن أن يبلغ واحد شعوره في العلم على الإطلاق وأمير المؤمنين في زمانه كيف نناقش قول ابن الصلاح بغرض قبال الاجتهاد؟ لا هذا غرض قبال الاجتهاد ما يجوز هذا الكلام فاسد أن خلق الله الناس وخلق عقولهم ويخلق عقولا دائما والاجتهاد في الحديث ما أظن إلى يوم القيامة العلماء يرد بعضهم على بعض وليس ذلك تعليما لكن يرد عليهم بالأدب يجب حينما يرد الإنسان لا يرد بالتجريح ولا يرد بالشتائم ولا يرد بالمسائل، يذكر للمتخذ أنا دائما على كثرة الأخطاء التي وجدتها في المحلة الذي انحدث من تحقيق الشيخ عبد السابق لكن والله قلت أنا دائما أقول أنا أكبر في هذا الرجل في سنة 1930 يا أخوان، كيف كان يستخرج الأحاديث؟ لا كتب مطبوعة بيده ولا يوجد فهارس، والله استخراج الحديث من مسند الإمام أحمد كان في حد يعني ذاته هو مظن للفقر وعين. فيجب أن نقدر أعمال هؤلاء الناس بموجب عصرهم، لا نقدرهم بموجب يعني يجي واحد لا أنا حضرت التهذيب كمان في سنة 1980 قبل 35 سنة، والله أنا يوم حصلت التهذيب كمان شوف المصادر التي استعملت، ثلاثة أرباع المصادر التي استعملتها لم تكن مطبوعة، كلها مكتوبات. ابن حبان ثقات لم يكن مطبوعة، مو عاد أسألكم سؤالات الدار قطني للحاكم، سؤالات ابن الجنيد، سؤالات يحيى بن معين، سؤالات كذا، كتب السؤالات كل سؤالات أبي داود، أجري أبي داود، كل كتب غير مطبوعة، لم تكن مطبوعة في ذلك الوقت، كنا نقرأ ونجمع ونصنف ونجوب ونطلع أقوال الأئمة الجدد والتعليم. يأتي واحد الآن في هذا الزمان يحط على الكمبيوتر يدوس الدقمة ما هذا الكمبيوتر يطلع إلى واحد يقول والله أخطأ الدكتور بشار القضية الفلانية، لا زمان حكمني على زماني اللي أنا حكمت بالكتاب، لا تحكمني على اليوم، أنا اليوم أصرح على نفسي لا شك في ذلك، لأن الكتب طبعت الدنيا تغيرت الأمور صارت بشكل آخر، مع ذلك رحم الله امرئا كثر صلاته وقل خطأه. لا يأتي إنسان يجد في 35 مجلد مثلا تجده 100 و150 غلطة مثلا مطبعية مثال ويقول والله هذا يجوز في أي شيء مكان، إيش قيمة ما يقع في المجلد 30 و40 مكان غلط؟ إيش قيمة هذا؟ لو 35 مجلد لو قاعدة كل مجلد 10 20 مكان تصحيح في كل 10 صفحات كلمة واحدة غلط من 500 صفحة إذن حوالي 25 هو في 35 تطلع إذن سوي لك مجلد. وذلك أحد الجهلاء المصريين كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب فطيت أنا يشوف تصحيحاتي على تهذيب الكمال، أنا تصحيحاتي الشخصية فطيت يجي يمكن 300 تصحيح لا ليش قيمة هذا عمل هذا الفاسد الذي أفسد فيه الناس؟ أنا كل إنسان يصحح أنا الكتاب طبع صحح في الشام صحح في بيروت أنا كنت في العراق ويطبع في بيروت يعني صحح في مرة الشيخ علي مرة شيخي واحد من تلاميذه أنا خالفت الشيخ ناصر في تحقيق الجامعة الذي يمكن في تسميه، لكن لا أذكره إلا العلامة الشيخ ناصر في تسميه. وحينما أرد على الشيخ أحمد كافر بعمري ما ذكرت الشيخ أحمد كافر إلا قلت العلامة محدث الديار المصرية الشيخ أحمد كافر رحمة الله عليه. منه تعلمنا نحن من هؤلاء الناس تعلمنا، والله أنا ما تعلمت التحقيق إلا من كتاب من كتاب الرسالة تحقيق كتاب الشيخ أحمد شاكر الرسالة، كنت أظهر من هذا الكلام كيف يعلق؟ أنا خالد صحيح أنا شوف أنظر إليه كيف يعلق، كيف ينظر إلى النص، كيف يرجح رواية على أخرى، يعني من علم هؤلاء نحن تعلمنا ما تعلمنا أنا لا تعلمنا بكلية، أنا رجل سري تاريخ بالمناسبة يعني لا تعلمت لا عندي هذا بالحديث الحمد لله ولا عندي لا بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتور ما عندي انا لكن احببت هذا العلم وكنت ارى كيف يعمل الناس كيف ودرست على المشايخ ودرست على بعض الناس يعني درست عليه لكن ما يعني هذا الحرص وانما الاصل في ذلك هو ان تنظر وتفكر كيف كان الناس يعملون كيف يعرفون. سؤال آخر، أي الطبعات التي تفضلها الصحيحين؟ هي الطبعة الإسطنبولية طبعاً. طبعة بالنسبة للبخاري طبعة مصر اللي هي طبعة سلطانية لا يرجع عليها، وكل الطبعات بدون استثناء كلها معتمدة على هذه الطبعة. وكذلك الطبعة الصحيحة الطبعة الإسطنبولية رجل محمد وائل عبد الله جزاه الله خيراً. عادة صفها ونظمها وطبعته جيدة يعني جزاه الله خيرا. لكن أنا أقول أن الكتابين أحتاجان من المؤسسات العلمية الصينية أن تجمع النسخ مجددا وتخرج وتدرس النسخ وتعارض إلى أن كان تحصيل الكتابين على ما هو الاستعانة بهاتين الطبعتين. لماذا أخرج البخاري بعض أحاديث الضعفاء مع وجود بعض الثقات قد رووا هذه الأحاديث بتمام الإسناد والمتن؟ لا نعلم، كل من يقول لك أنا أعلم ولا لا أعلم، ما أقول هذا، إسماعيل بن أبي هريرة ضعيف، ليش أخرج البخاري 230 حديث؟ لماذا لم يخرج كل الأحاديث الموثقة 80 حديث؟ 80 حديث أخرجها من طريقه من طريق الموقع ما كان عند عبد الله بن يوسف التنيسي أو حتى أو القعنبي وعند الموقع القعنبي وعند الموقع التنيسي كان يستطيع أن يقول لهم لا نجد حقيقة طبعا هناك يعني تفاصيل يمكن الخوف فيها معقدة يعني ومطولة ويقول استقرائية واستنتاجية يعني ناس يقولون للعلو ناس يقولون لعدم الاتصال به ناس يقولون لسلسه أن هذا بن عقبة مالك وأنه هذا مطاه والكتاب يعني متعددة يعني سببها إلا لا أدري. حديث الرضوان الكبير كيف تم وضعه في صحيح البخاري رغم أنه ضعيف؟ هذا لحالة خاصة يعني يفسر هو حديث صحيح لكنه استعمل لحالة خاصة فلا يقاس عليه. بعض أهل الحديث يقول إن معظم الأحاديث الموجودة مروية بالمعنى وليست من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من ألفاظ الرواة وأن هذه الأحاديث تحتاج إلى نظر حتى نفرق بين هذا وذاك. نعم هذا صحيح كلام أن أكثر الأحاديث مروية بالمعنى هذا صحيح كلام هذا يعني بس الأغلب المعاني من إما من الصحابة رضي الله عنهم لكنها لا تخرج عن المعنى العام للغاية يعني فرق بين وقد لا يكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ولكن قد يكون أصل طبعا بعض الأحاديث خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها وبعضها لا روية المعنى والدليل على ذلك هو اختلاف الرواة في سياقة الأحاديث في ألفاظ يعني حتى حديث النبي واحد يقول وامرأة ينكحها واحد يقول أن الرجل يتزوجها واحد يقول إنما الأعمال بالنية واحد يقول إنما الأعمال بالنية لكن هذا لا يخرج وهو الإمام مالك انتبه إلى هذه المسألة وقال والإمام الشافعي في الرسالة يقول وإذا حدث المحدث بال يعني الحديث أن يرويه بالمعنى على أن لا يغني ذلك عن المقصود العام يعني المقصود العام واضح يعني ذهب وراح ما في المعنى يتزوج ينكحها نفس المعنى بالنية بالنية نفس المعنى هذا هو الفرق يعني بين الألفاظ أما واحد يأتي بلفظ مخالف للحديث فهذا شيء آخر هذا حدث يصبح من باب الشذوذ لا يقبل بالعلماء اعتراضات الإمام الطبراني على البخاري نعم هي اعتراضات احنا رددنا عليها هي اعتراضات قليل منها صحيح يعني قليل واعتراضات هو يعني رأيه هذا رأيه في المناسبة والبخاري لم يعني لم يكن حيا في أيام الدار القطني ليرد عليها لو كان حيا لرد عليها طبعا لكن ومع ذلك نحن في المسند المصنف المعلل أنا قعدنا كما قلت الليالي سهرنا الليالي أنا الشيخ محمود حفظه الله تعالى واسمعني يعني قعدنا مدة طويلة ونحن يعني ندرس هذه الأقوال هذه الاعتراضات في التصور وفي الأغلب الأعم كانت التتبعات غير يعني الحق فيها معلومة من المعروف أن كتب التاريخ والطبقات كانت تجمع الحوادث دون تعليق وبأسانيد طويلة مثل طبقة الأفلاطوني والمستقبلي ثم متأخر المؤلفين المسلمين كالسخاوي وابن خلدون أكثر الاختصاص والتعليق وعمل مني من تسميتهم في التاريخ الاجتماعي أو الثقافي أو العمراني فما سبب هذا التحول؟ أولا قولي أن أسانيد الطبري والبلاذري طويلة هذا غير صحيح في الأغلب هي أسانيد ثلاثية ورباعية يعني كلام غير صحيح كلام غير صحيح يعني الطبري عاش في القرن الثالث الهجري والبلاذري كذلك في القرن الثالث الهجري عاش بينهم حالهم يعني رباعي خماسي رباعي في الأغلب يعني بينهم وبين الحادثة ثلاث إحقاب أو أربعة أو ثلاثة أو أربعة لا يجي عن ذلك فهذه الناحية يعني واضحة بالنسبة لنا الناحية الأخرى هي الكتب في مثال الطرفات قضية ابن خلدون لا هؤلاء عارف هؤلاء ابن خلدون ليس مؤسسا يعني معنى عمل نسخة ليهديها إلى السلطان في ذلك الوقت وعليها خطة وعندنا هذه النسخة مضبوط أنا اشتغلت على هذه النسخة ونسخة أخرى عليها خطة بالخلدون القسم الذي أنا اشتغلت هو القسم المجلد الرابع اشتغلت ذلك كثير وسرعة لكن لم يظهر إلى الآن لأنه الحكم الراهي يشتري الكتاب مرة واحدة 14 مجلد تقريبا هو السيد من الواحد في آخر على كل أنا اشتغلت القسم الخاص مع قبيل الإسلام والسيرة النبوية والخلفاء الأربعة هو عبارة عن اختصار من ابن الأثير ويا ليش اعتمد نسخة جيدة من ابن الأثير أخذ نسخة رهيئة من ابن الأثير فوقع في أخطاء كثيرة يعني كنت أنا يعني أعلق عليه في بعض الأحيان لبيان هذه الأخطاء التي وقع فيها هو يقول أنا اخترت المصطفري هو شبه اختصر هو اختصر من ابن الأثير هو نقل اختصار من الأثير للطبري ويقول أنا اختصار من الطبري دليل على ذلك أنه هو يمشي ويا ابن الأثير ما معقول يعني أنا مستلقى على هذا الشكل وعلى توصل على كل حال يعني ابن الخلدون أعطي من المنزلة بسبب المقدمة طبعا قسمت رائعة حقيقة لكن كمؤلف صحيح هو عنده نظرة تفكيكية للتاريخ يعني يعني شيء ينظر إلى تقسيم التاريخ هذا صحيح أما كمادة تاريخية لا مادة تاريخية هي مختبسة كلها مختبسة إلا القسم الأخير وهو الجو المجول اللي كتب عن الموحدين والفترة الأخيرة التي حاطها هو الجو الأخير هذا يعني يعتبر مختلف معاصر أما الأولى كلها مختلفة هو ابن الجو اللي يعمله ابن الأخير كل ما هذا اللي هو الأساس طبري هو الأساس طبري يفرق طبري يذكر عن الحادثة الواحدة مجموعة من الروايات ويتركها بدون تعليق يقول فما ظهر منكم في كتاب هذا من خبر يستحقه قارئه بسبب انه لا يجد له اصلا في المعنى الحقيقه ولا معنى فليعلم ان ذلك لن يكتب من قبلنا وانما اتى من بعض ناقليه الينا وانما ذلك ما اودي اليكم. السؤال الأخير لضروف الوقت. ذكر الحافظ ابن رجب في عدة مواقع من فتح الباب أن المصريين والشاميين كانوا يتساهلون في ألفاظ اللواة فيستأمنون العنعنة والتحديد مكان بعضهما بعضا، ما رأيكم في هذا؟ كل المحدثين كانوا في بعض الأحيان ليس المصريين والشاميين فقط. نحن مصر كانت وإلى اليوم مصر مشهورة بالوعظ في تاريخ الحركة الوعظية اللي احنا نسميهم القصاص في المسلم والوعاظ سابقا يسموهم القصاص. كان يقص يعني يقص يعني يعرف يقولكم هذه لما ترونها في الكتب القديمة. فالحركة الوعظية كانت أساسها في مصر. من زعيمها كان؟ زعيمها باللهيعة وشيوخها دراجة بستان أبو الهيثم العثواري ابن أبي العكرين ورسلهم كانوا العاون المناسب والواعر بطبيعته إذا ما يسوق الأحاديث هاي يحط لها شوية ردود ما حد يسمع يعني دائما تعرفوا نسبة يعني أنت عاصرت أيضا يعني كشوف ولا كشوف وحتى في ورد يعني هاي المسائل يعني مشهورة كتب لا زالت في الوعي ما حد يعرف لا يوجد في الدنيا حق وهذه تستحق حقيقة يعني ليست من باب تستحق دراسة. أنا أدعو يعني الذين يعني يعملون في الدراسات الفكرية وهذا أن واحد يكتب رسالة دكتوراه عن الحركة الوعظية في مصر في القرن الثاني والثالث الهجري. يعني هذه من أهم واختلاف عن العالم الإسلامي. مصر دائما هي قائدة الوعظ في العالم. وإلى يوم إلى يوم الناس هذا لا يوجد وعظ في الدنيا مثل المصريين. ما شاء الله الله نعطيهم قدرة على الكلام لا توجد عندنا. أخيراً أعتذر لكل سؤال لم يلقى وأعتذر لمن لم يكن لديه فرصة أن يلقي سؤالا ولمن طلب مقابلة الأستاذ الدكتور بشار لمدة نصف ساعة وبالترتيب من خلال زميلتنا الأستاذة وجدان سيكون هناك فرصة لمدة نصف ساعة في البي أم بي روم. فأرجو أن استوقف الأستاذ الدكتور يعني بشكل يتعبه أو يرهقه من أراد أن يجلس معه لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق فليتفضل في الـ VIP room. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.